في هذا اليوم الذي هو يوم الأربعاء يوم خط النور 16 من شهر صفر لعام 1438 الذي يوافق 16 من نوفمبر وهو شهر 11 من عام 2016 نبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك ألا وهو شرح العقيدة الطهاوية للقاضي إسماعيل بن إبراهيم بن علي الشيباني المتوفى سنة 626. فنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى بأن الكتاب بالغ الأهمية ومنزلته ومكانته عظيمة من بين الكتب، وذلك كما ذكرنا في بداية الدروس السابقة بأن الكتب المصنفة في علم التوحيد كان لها مساران، مسار على طريقة المتكلمين ومسار على طريقة المحدثين، وفي البعض جمع بين الطريقتين، طريقة المتكلمين وطريقة المحدثين. ولعل غير شاهد على الكتب التي نقلت على طريقة المتكلمين الكتاب الذي يعني ختمناه بالأمس وهو إضاعة الدجنة باعتقاد أهل السنة. على طريقة المتكلمين بذلك قواعد لمعرفة الأسماء والصفات، والقواعد بتصبح حدود للتعريف مانعة جامعة، زي جدول بتاع الرياضيات. هسه بمجرد ما احنا ذكرنا صفة بتقول لي الصفة دي بترجع إلى شنو؟ صفة الذات. بمجرد ما ذكرنا صفة تقول دي بترجع إلى صفات الأفعال. كان ذكرنا وصف تقول لا يليق مع جلال الله عز وجل لكذا لكذا لكذا لكذا، ده بديك القاعدة. القواعد دي قلنا الناس وضعوها بعد ما الناس بيجوا يجيبوا الشبهات والإشكاليات في العقيدة. أما التي كتبت على طريقة المحدثين بتجيب النص وبتجيب تحليله ضمنا وبعد ذلك فمضي، ولكن ما بتجيب القواعد اللي بتجيبها الكتب بتاعت المتكلمين. بمعنى أكثر، أي زول قرأ العقيدة على طريقة المتكلمين زي الإضاعة وزي الكتب المنسوجة على منواله، أي كتاب في الدنيا في العقيدة بتقرأ وتفهم. والزول اللي قرأ على طريقة المحدثين يقرأ كتب المتكلمين يفهم هذا وهذا ما يفهم كله. ينتهي ولا ما بينتهي؟ يعني السبب في ذلك قلنا ليش هو؟ وقتهم اقتضى التحقيق أنه يضعوا القواعد والقاعدة تبقى كذا وكذا وكذا وكذا. مرة بينا شفنا التطبيق الفرق بين الصفات دي والصفات دي ودي بتخش ولا ما بتخش كده وغير ذلك. المحدثين موضوعهم ما تكلموا في هذا الباب، مكتبين بنص بإرادة النصوص. كلا تفهم برضو زي ده، زي التفاسير اللي بتفسر القرآن بالرواية والتفاسير اللي بتفسر بالدراية. لما تقرأ في تفسير بيقرأ بالدراية تفهم أي تفسير في الدنيا، أي تفسير في الدنيا بتفهم. لكن لما تقرأ بالتفاسير بتلو بالرواية والدراية ما بتعرفها، في التفاسير في الدنيا لا تحصى ما بتقدر تفهمها. حسي ممكن الآية نقول ابن كثير قال بغشنا آية واحدة يديك مضمونة نص صفحة، نص صفحة، صفحة كاملة صفحتين، ده مضمونة الآية الواحدة. المعنى وينه؟ ضمنا بتدريب. أما لما تفتح تفسير البيضاوي، تفسير النسبي، تفسير الجلالين، بديك كلمة بمعناها، ما بتقبل زيادة ولا نجيسة. دشنو؟ بديك نوع من الإتقان في فرق بين المعنى الكلي وبين المعنى الضمني. كليا ضمنيا تقول مجموع الآيات دي بتعني كذا كذا كذا إلى غير ذلك، لكن لما تسأل عن التعليل ما تقدر تعليلها. عشان كده التحقيق الموجود في الدراية لا بد من معرفته. فالإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى كان ألم من أعلام الأمة في معرفة الفقه، في معرفة الحديث، في معرفة الأصول، وفي معرفة علم الكلام. كان وصل درجة الإمامة. ها أبو جعفر الطحاوي وضع الكتاب الصغير اللي هو العقيدة الطحاوية على طريقة شنو؟ المحدثين. لأن على طريقة المتكلمين حسنا قدرنا نعرف أن الصفات الذاتية التي ليست من الصفات الخبرية التي تدخل في باب المتشابه أو عبارة أخرى المشكل أو عبارة أخرى غير واضح المعنى أو عبارة أخرى لما تغرر، إنها لا تتجاوز العشرين. وما من صفة وردت في القرآن ولا في السنة إلا وهي راجعة إلى هذه الصفات العشرين التي ذكرناها. يلا ذكر يا أولاد حتى كده الشغلانة بقت محكمة ولا مفتوحة. لكن لما تقرأ على طريقة المحدثين بتعرف أن الله عنده أسماء وعنده صفات، وردت أسماء في القرآن وردت صفاتكم في كتب المحدثين. الفرق بين الصفات الصفة النفسية والصفة السلبية والصفة المعاني والصفة المعنوية ما في صفة صفة بس وخلاص. طيب والفرق ما بنعرف الفرق الهوى، الزول بيعرف الفرق الهوى أخير ولا ما بيعرف أخير؟ لأن ما بيعرف الفرق أخير لأنه خلص المعلومات دي كلها بس خلاص وخلاص. عشان كده ما بيعرف الفرق. فقالت الصفة النفسية ما جاءت في مقابل الصفة شنو أقولنا بتاعت شنو السلبية. الصفة السلبية أفضل جاءت في مقابل الصفة المعنوية، لأن السلبية هي شنو دائرة تصل ودي دائرة تثبت معنى، دي الفائدة بتاعتها كده زيها ويتمش. والصفة ليه سموها دي معنوية؟ لأن شنو أين المعاني أو فرع عن المعاني أو دالة على ما دلت عليه المعاني كده أنا كده سميت ذلك. وكونها ما فيها زيادة وكونها دي السلبية مفتوحة وقول دينا غير ذلك ده هذا التعليق. لو قريت كتب العقيدة على طريقة المحدثين كل الكتب الموجودة ما تلقى هذا البيان. كان واحد ذكر صفة قلت له دي من السلبية ولا من صفة كذا، يقول لا أنا ما بعرف دي بدعة الدلالة. هب أنها بدعة، تقول السلبية دي ما من صفات الله، أو تقول السلبية من صفات الله، أو تقول ما الفرق بين صفات السلبية وغير صفات السلبية، ما بتقدر تجاوب. عشان كده لابد ان تعرف الكلام لا يمنع تتبع المعلومه. عشان كده الواحد حسن الان يجي يقول انا مولانا ده نقرا كتاب من كتب العقيده. بقول له اقرا البيجوري على الجوهر. البيجوري على الجوهر ده كتاب جبر الازهر وبيدرس الازهر الشريف. الا تفهم اللغه العربيه، تفهم النحو تمام، تعرف الكلام، عندك مبادئ منطقيه حسن تفهم. يبقى هذا طريقه المتكلمين شوفي له نوع من التحقيق. أما الثاني كده الوزن لو قرينا قواعد العقائد صحيح، تقرأ يوم يومين تفهم، تقرأ الطحاوية صحيح، تقرأ يوم يومين تفهم، تقرأ النقفية سهلة، تقرأ يوم يومين تفهم، تقرأ النظرية سهلة، تقرأ يوم يومين تفهم، لكن القرأ بتاع الكلام ده لو وجه عليه هي سؤال ما بتجاوب ولا واحد، لكن ممكن وجه عليه إذا تجاوب كويس ولا ما كويس؟ فقلت ما كويس عشان تاني ما تقولوا ده الفرق بين هذا وذا. جاء أبو جعفر الطحاوي، الطحاوي صاحب كتاب شرح معاني الآثار، شرح مشكلة الآثار. مشكلة الآثار ده ما في زول يكتب فوق إلا زول انتهت إليه المعرفة في هذا الباب. مشكلة الآثار معناها حديث جاي تعارض مع حديث آمن إشكال ظاهر ونجمة وكيف يقول ده ما بتعرف مع ذاك لأنه ذاك معناه كيف كيف كيف كيف كيف لا من يجيبه لك معه ده حديث اتعارض مع حديث كده يعني. ده المشكلة نحله ليه ودي المعاني نديك ليها هو اللي ألفه. ومن جمل التصاريح والتعليم بتاعه ألف هذه الطحاوية من فيض فضل الله عز وجل أنه يتوفق فوقه. يتوفق فوقه شنو؟ أنه جابة المعتقد الصحيح اللي اتفق عليه الناس اللي بينتموا للمنهج الذي هو منهج السنة والجماعة، قالوا كل ما فيها مقبول كل ما فيها مقبول. ها كون كل ما فيها مقبول ما يمنع من كون يكون في قول ضعيف. الضعيف ذات ما واحد قد قال به، لكن كل ما فيها مقبول. نص على ذلك الأئمة وعلى عاصم السبكي في كتاب الطبقات الشافعية، قال دي بتوافق الأخيرة بتاعت السبب. وقال المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة من المفسرين والمحدثين والأصوليين واللغويين والمؤرخين كلهم أجمعوا عليها، عشان كده الناس يقولوا يقولوها. مصنف هذا مذهب حنفي وعقدت ماتريدي، وده خير شاهد بالديك على أن الماتريدية والأشعرية عبارة عن عقيدة كم؟ واحدة. الشن اللي يقول الكلام ده هذا شنو؟ أشعري. العشائر والماتريدية كلهم شنو؟ لبعضيلتهم واحد. وقد ذكرنا قبل ذلك بأن الأشعري والماتريدي عاشا في زمن واحد، ولكن لم يأتي بأنه ما شنو التغير. ولكن لما بحث فيما كتبه الأشعري وما كتبه الماتريدي وما كتبه تلاميذ الأشعري وما كتبه تلاميذ الماتريدي، وجدنا الأمر كم؟ اثنين ولا واحد؟ لبعض واحد. طيب الماتريدي ده هسه الآن أنا عايز ألقى كتاب ونلقوه. حصلنا عنده كتاب ده متصل للقرآن موجود مطبوع في كم مجلد؟ قلنا 10 مجلدات، اسمه تأويلات أهل السنة والجماعة. حسي بعد معنا في المكتبة الإلكترونية، كان عندك أس أي آية من آيات حس أدين نديك لها نديك شرعه وتشوفه. طيب الإمام أو هنا أبو منصور الماتريدي خلى لنا كتاب اسمه التوحيد للماتريدي، ده بيديك القاعدة بتاعت اللغة الأشعرية من ألف لحد ياء، نفس القضية بتاع شنو؟ الأشاعرة. قلنا بين الماتريدية والأشاعرة في اختلاف في أربع مسائل، اختلاف فرعي وليس اختلاف نص. في هذه اسمها صفة التكوين، هو بيقول بصفة التكوين. الأشاعرة بيقول هي أين الصفة ذاتها بتاع شنو؟ أعطانا القدرة. زي ما نحن جبيل قلنا شنو واحد من الأشاعرة ما قالوا المعاني هي أين شنو؟ المعنوية. يبقى الاختلاف لفظي وحقيقي، لفظي ما في حاجة. يلا ضبط ذلك، مين بيقول صفات الأفعال حادثة أي نعم، وهم بيقول صفات الأفعال شنو؟ قديمة. القديم شنو؟ هذا القديم بمعنى أن ربنا كتبها من الأزل، يقول لي ودم وقلنا مفوضة الشيء اللي خلقته صفة الأفعال القديم والحادث. قال الحادث يقول لنا المترجم مختلفين في التعبير بالصورة. حتى المسائل اللي قال سبعة مسألة فرعية، ولذلك كان المذهب هذا مذهب واحد. طيب هذا الكتاب بعد ما نال الرواج ما في زول يقدر يحدد في الدنيا يقول هذا الكتب اللي شرحته. هذا الكتاب عنده 1150 سنة موجود في الساحة. يقول شنو؟ ها الشرح منه ما عندهم حد إلا قدر اللي انت شفته وصورت، لكن الكثرة لا يتصور. لكن من أحسن الشروح الموجودة وبقت متداولة عند الناس هو الشريك بتاع اللي هو شنو الشيخ الغنيمي الميداني، صنعه شرح عبد التعويل الغنيمي في شرح يقال أحسن منه هسه الآن ما موجود. والشرح بتاع العلامة البابرتي التركي شرحه، وشرحها علماء لا يتصور، مقررة في الجامعات، مقررة في المعاهد العليا، مقررة في الحلقات، ومحفوظة في صدور الناس شايلينها وماشيين بها. ولكن منيت بشنو؟ يعني وقعت في ابتلاء خطير. الناس كل واحد لما يجي داير يشرحها، وكل واحد يشرحها ده معناته إذا شنو؟ اعترف أن الكتاب ده من حقي أنا، عشان كده أنا داير أبين للناس أنه أغطي فيها، وكل من يديه بيسأل عليها. جاء على السنة والجماعة وضع عليها الشروح ذكرت عليكم ولم نذكر عليكم. وجاء ابن تيمية شرح الطحاوية، جاء ابن سيمين شرح الطحاوية، جاء الفوزان شرح الطحاوية، جاء محمد خليل شرح الطحاوية، عامل الشروح لها، لكن دائرين في نفس الوقت العبارات والإشارات الموجودة في الطحاوية أن بتدل على المذهب بتاع الأشعري والماتريدي يشيلوها ودوها لمذهبهم ذاته. ريت عليك تريد ما دش اللي هي شنو التليه دي لابد تعرف الكلام. فده هو اللي خلى ابن أبي العز سمى نفسه حنفي وهو ما حنفي، ووضع عليها شرح، ووضع في الشرح بتاعه ضمن الأخيرة بتاعت ابن تيمية بعينها عبر هذا الكتاب. نوصل لكم المعلومة من كتابكم اللي انتوا معترفين به، ويبقى كده يا عزيزي. عشان كده اعتمدت المملكة العربية السعودية بشرح ابن أبي العز على الطحاوية، تنشر وتكتب وتوزع مجانا عشان ينتشر، مع أنه صاحب الكتاب ما يوافقه في العقيدة، لكن الكتاب بشهرته وكثرت من يقرأه كون عقيدته تخالف هذا الكتاب بسبب لهم خلل، عشان كده وضعوا الشرح عليه وباسم مذهب من المذاهب الأربعة اللي أنتم تنتموا لها عشان الناس يكبوا عليه، لكن ربنا سبحانه وتعالى أبى إلا أن يجيب علماء يبينوا على أن هذا لا يوافق ما عليه الطعام. رأيت أستاذ الكلام ده؟ فالناس جاءت كتبت كثير وبينت. الشرح المشهور ده في السودان عندنا الدار السودانية كاتباه، حتى يمكن الشرح ده تلقوني يا شباب وضع. الشرح ده فوق 2 أقسام، فيه أن التوحيد منقسم إلى 3 أقسام، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. طيب في متن التهاوية الكلام ده أبو جعفر التهاوي ذات ما يعرف أن التوحيد منقسم 3 أقسام. طيب مين اللي قال؟ سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر ولا سيدنا علي ولا سيدنا عثمان ولا آل بدر ولا آل أُحد؟ مين اللي قال أن التوحيد منقسم لثلاثة؟ في التابعين قالوا أن أتباع التابعين كل ما يعرفوا ما بيعرفوا ذاته ولا سمعوا ذاته قبل كده. ما في زور جانب هذه البدع إلا ابن تيمية. شايف جفته عشان تعرف أنه ده مدور دخيل. 1 2 صحيح هذا الكتاب اللي هو الشرح بتاع ابن أبي العز الموجود ده حصل معايا أنا قال جبته معايا بيقول شنو؟ بيقول بقدم العالم ويقول بالحد. قال بقدم العالم 200 يا شيخ، قال بقدم العالم لما قال صاحب الصحاوية هيجينا المعاني. قال وتعالى عن الحدود والقايات والأدوات والأركان والأعضاء لا تهويه الجهات الست كسائر المبتدعات تحت العبادة. صفحة 160 طوالي في الطبعة بتاعت الدار السودانية. قال شنو؟ قال كلمة لا تهويه الجهات، قال الجهة إما أن يراد بها شيء عدمي وإما أن يراد بها شيء وجودي موجود. قال كان قصدت بالجهة شيء موجود، قال ما قصدنا نحن. نحن قاصدين بالجهة شيء شنو؟ عدمي. اللي هو شنو؟ ما وراء أو ما فوق شنو؟ العالم. العالم شنو؟ فوق العالم شنو؟ ده شيء عالمي لأنه الله قال يا شيخ ما خلقه. ما خلقه معناه ده بقى شنو يا أخوانا؟ يبقى فيه ربه ده القوم ده كده بهذا. وبالحد كمان قال بذلك عشان كده السقاط أما الكتاب وسماه التنديد بمن عدل التوحيد. وأما الكتاب شنو يا أخوانا؟ شنو الحد في من قال بكلام العالم والحد برضو رسالة كاملة. ثم جاء عمل كتاب وسماه هو صحيح شرح العقيدة التهاوية، وإن كان هو ذاته خلط عليه في الدقائق الأخيرة جاء فوق بعض الأعراض المعتزلة وحتى الناس سنوا عليه الهجوم، هو كمان فرتق الشرح بتاع ابن عبد العزيز عمل حبه في طبع إجاباته في مجلدين وفي طبع إجاباته في مجلد واحد كبير ضخم. ده كل شنو بين المسائل ديك ما هي شروحنا. شروحنا من جمل الشروح قلنا هذا الشرح يا شيخ حتى الآن عندي شنو يا أخوان 629 قبل ابن تيمية. ابن تيمية شنو يا أخوان؟ متوفى مولود سنة 662 لما يتوفى حتى يولد ابن تيمية. وكلمة القاضي دي ما تطلق على الإنسان إلا بعد ما يكون شنو؟ الأمة المحمدية القضاة بتاعتنا كلها محدودين ومحصورين. المالكية القاضيات القاضي عبد الوهاب الزهر أطلق عليه كلمة القاضي أمة وبعض. قاضي عبد الوهاب مؤلف زهاء 1000 كتاب وان أظهر الشريف احتفل له يوم تم عمره 1000 سنة برأس مرأة الحسن مبارك طلع تصاليف وتعاليم مرأة كلها لأن الشاهد بس كان القاضي ما تقال إلا زول بغلط شعر كبير في العلم. فجاء واحد من نفس الفصيلة إذا كان الطحاوي هو ما تريدي جاء واحد من نفس الفصيلة ما تريدية ويضع هذا الكتاب اللي هو القاضي إسماعيل بن إبراهيم بن علي الشيباني بينتمي نسبه إلى نسب الإمام أحمد بن محمد يضع هذا الكتاب ويوري أن هذه هي عقيدة شنو أهل الحق. وقبال الشارع المزور بتاعنا ابن عبد العزيز شكل الكتاب ده عنده أهمية ولا ما عنده أهمية؟ وهذا هو الكتاب بتاع من أهل وينبقي أن يدرس الطلاب له ويقتنع الأولاد والناس اللي بيقروا شرح الطحاوية لابد شنو الأولاد يقروا هذا الشارع هو الشارع اللي بينفع وهو الشارع شنو؟ الصحيح. وإن شاء الله نبدأ فيه وبالله التوفيق. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة مختصرة لإسماعيل الشيباني. هو القاضي شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن الموصلي الشيباني الدمشقي الحنفي، صولي شام بلد الأنبياء ومظهر حنبلي. رتبته في العلم شنو؟ محدث فقيه أصولي متكلم عالم رباني قاضي بتاع دمشق في زمن معذور مرض من البحر ترجع ولا نزل من الشجر من دخول ناس مرض من البحر ودخول ناس مرض من الشجر لا لا ولا من البحر ولا من الشجر. أها ولد قال في الرابع عشر من شهر ربيع الآخر شايف سنة 544 لبصرة الشام وتوفي في الثامن من جمادى الأولى سنة 629 في الهجرية ودفن في جبل قاسيون المشرف على شمال دمشق كده. من تصانيفه كتاب اسمه مقدمة في الفرائض، عنده كتاب اسمه المنتقد وقيل المنقد شرح المعتقد وقيل البيان وكلها لمضمون واحد. كذلك تشوف ترجمة القاضي كان تظهر في الكتب الذاكرة لي وانظر كشف الظنون كان شفته في الرقم لا بتلقاه اللي هو صفحة 1731 كتاب اسمه كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، بس يوريك الكتب يوريك العلماء الفنون كتبوا منه في زمنه كده ولا غير ذلك. ويظهر في البداية والنهاية بالأرقام دي ويظهر في الجواهر للقرشي، ينظر في النجوم الظاهرة، ينظر في الأعلام للزركشي، ينظر معجم المهندسين كده يا حزيرة. أما النسخة بتاعتنا اللي قالت الموجودة دي أصل الكتاب مخطوط في شستر شستر بني تحت رقم 4446 في الجزء الثاني، والنسخة الثانية والنسخة الثالثة والنسخة الرابعة دي كلها موجودة أصل الكتاب. يعني أي كتاب اليوم طلعته وجبته للشارع إذا سواء البخاري أو سواء مسلم لابد أن يكون النسخة بتاعت الأصل قاعدة موجودة. فكده وراك على أن شنو للمخطوطات الموجودة في المخطوطات النسخة بتاعت الأصل لها قاعدة موجودة. اتضح يلا بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة طبعا ده دي بتاعت المعلق ودرسها من الكتاب كمان يهو يقولنا الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وأرشدنا إلى صراطه المستقيم وأحيانا بهذا المعتقد السليم المنزه عن التعطيل والتشبيه والتجسيم. مما يتحرك ويمشي النقطة بتاعت شنيع قلنا بتاعت التنزيه دي، وكان سميت زور دائما يحاجم ناس التنزيه يلا اتهموا بشنيع شيء بالتشبيه وما تقول مبالغة. ما فتح ابن تيمية خشمه إلا وهاجم الناس اللي حاجم المجسمة، وإن يظهر هاجم المجسمة ابن تيمية هاجم طبعا بيحبه ليه ما يحبه؟ انت عجلت المجسمة هنا هاجمناك ما بيحبه كده ما بيحبه؟ منون هاجم المجسمة وقام هاجم ابن هزم هاجم المجسمة ابن تيمية قام هاجم ابن الجوزي هاجم المجسمة وده وقام هاجم ابن عبد السلام هاجم المجسمة ابن تيمية هاجم. ما في الزول خرج المجسمة إلى ابن تيمية شنو؟ هاجم ما لك معه هو هاجينا بوجهه لا لا ما هاجينا بس في معلق معه هو يعجينا يا رفا بعينها. عشان كده الشيخ يقول أو أحيانا بهذا المعتقد السليم، نحن كنا ميتين الله حيانا حياة بالمعتقد السليم يبقى السليم شنو؟ المنظر عن التعطيل ما تبقى معطيل المعطيل شنو أظن التعطيل ما كفر والتشبيه كفر والتجسيم كفر. وعما يعتقده أهل القدر والجبر شو داري وليك على أن المعتقد بتاع السنة والجماعة برنا التعطيل وبرنا التشبيه وبرنا القدر وبرنا الجبر، لأن القدر يجعل أن العبد شنو يقوم خالد والجبر يجعل أن العبد شنو عنده أي كثير معناتها كان ما يسأل عن أي حد. أها ومنكر الحليم الزول الذي ينكر الله سبحانه وتعالى زي المجوس ومشاكل ذلك. ثم الصلاة على رسوله الكريم محمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أبلغ صلاة وتسليم. شايف؟ إذا جاي الصلاة ما تعوش لي قلنا صحبته وآله وبعد. فهذا المعتبر رواه أبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدي الطهاوي، وذلك يوريك على أن الشيء اللي قرره أبو جعفر الطهاوي ده ما سواه لا التراويح ساعي بس منقول عن الأئمة اللي سواه مبالغ، ما ده حاجة مخترعة جديدة. وبعدين أجل وأبو جعفر الطهاوي هو اللي كتب الكتاب ده، يوريك على أنه شنو ما يعني ما اختاره بل شنو رواه. قال هذا المعتقد رواه أبو جعفر أحمد بن سلامة الأزدي نسبة لقبيلة الطهاوي نسبة لطه قرية في مصر، وهو قال الموثوق بروايته والمصدق في مقالته. أجمع الفقهاء وأهل الحديث على قبول ما يلي وصحة ما يؤذي. الرجل شنو يا جماعة تجد تشوف أن الإمام أبو جعفر الطهاوي خش في كتب الرجال، معناها هو شنو ثقة. والشد رواه ذات راوية الحديث يا شيخ، راوية الحديث أكبر من الحاكم، أكبر من الدارقطني، أكبر من البيهقي، أكبر من كبارنا، أكبر من الطبراني، دين رواليك الوادهم أكبر منهم. وعليك رواه عليك رواه الطهاري رواه الطهاري رواه الطهاري ديه ذات الطهاري الغالي عشان كده يصف ليك تعرف هو شنو. الفقهاء قال أجمع الفقهاء وأهل الحديث على قبول ما يرويه دمنه هذا الطعام وصحة ما يوزيه الشد يوزيه معنى ينسبه للعلم يقول أبو غريبة أبو يسلم قال الشد عزله وتفقه في أنواع العلوم من الأصول والفروق. أنواع من العلوم قال تبحث هو هذا الإمام في الأصول والفروق والحديث والإنشاء، يعرف علم الحديث يعرف علم الإنشاء خطأه ماذا اللي يفكر منها حس علي من الملك حس يديك طوال والقرآن والتفسير والشروط شروط يقصد بها المعاملات ها إن كان البيت إن كان الشراء إن كان العبد إن كانت الأمر إن كانت المرأة إن كان الرجل دي الشروط. وله في كل ذلك تصانيف قد صارت في جميع الآفاق ها الآفاق ذات الدنيا كلها صارت شنو تصانيف في ذلك. روى هذا المعتقد الإمام الأئمة يعني في أحوال شنو يسموه إمام الأئمة لأنه يعني يستحق أن يقال إمام الأئمة. الأئمة الأربعة كلهم شنو كل واحد أكبر من ما في أكبر منه أكبر واحد منهم. مالك كان شافه يحترم، شافعي كان شافه يحترم، أبو عني أحمد كان شافه يحترم، ده كبير ومعظم هكذا تقول إذا أخوه الكبير ولناس الشافعي وأحمد ده كمان شنو عمهم. لمالك أخوه الكبير أبو عني هو مولود سنة 80 ومالك 95 أو 93 بيناتهم شنو إما 15 سنة وإما شنو 13 سنة. عشان كده بالنسبة لمالك أخوه الكبير وبالنسبة لبيرة كمان شنو أمه ومالك يلا زيلا. السنة اللي توفى فوق حتى مولود الشافعي ونفس اليوم ونفس اليوم ربنا شال علم وجاب علم زي اليوم اللي مات فوق ابن مالك صاحب الألبية الله جاب صاحب الأجرونية. ها نسيت الحديث سنة أخونا فالأسجال في هذه الأمة سلسون رجل وسلسون كلما مات رجل عبد الله كم يعود إلى الله يجيب ده خط واحد في محل يعود إلى السلطة الخام. بس قال روى هذا المعتقد قال أن إمام الأئمة وسراج أهل الجنة أبي حنيفة النعمان بن ثابت. عشان تعرف الفرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل، أهل الباطل كل دارس أنت تقول لك أن أبو حنيفة ما مسلم هذا الخبائث وده اللي يسموه اسمي أخوانا إمام أهل الجنة سراج أهل الجنة ها يسموه الإمام الأعظم الشافعي تلميذ لمالك قال الناس عيالهم في التقية على أبي حنيفة. يلا الكوفي هو فدي أخوانا جنو شافة علم ورواه عن أصحابه فقهاء الملة يعني روى الكلام الموجود جنو أبي حنيفة. العقيدة الطحاوية هي التي دلت على كذب ما في الكتب الحنابلة. ليش نو؟ لأنه أبو جعفر الطحاوي قال لا مذهب إمام الملة أبو حنيفة ومذهب منه قال تلامذته هل هو شنو أبو يوسف أو محمد، وذكر فيه على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وخطب الحنابلة لأنه أخوانيه يقول القرآن مخلوق. الصادق منه الحنابلة ولا أبو جعفر الطحاوي والناس من الكذب وغير كل الجن من بعض الكذب النقطة اللي لابد تنتبه لها، مش أنا قلت الناس اللي شرعوا قالوا الدليل الدال على كذب ما في كتب الحنابلة، بفصل بكتب الحنابلة شنو في كتاب كتاب كتب علم سنة لعبد الله وسنة لأبي عاصم وسنة للخلال وسنة للألوكاري، دي كلها ما لنا بالروايات ينسبوها لأحمد بن حنبل أنه أبو حنيفة والبعث سوا أبو حنيفة كذا يجيب شنو عن الأمة، قالوا أبو حنيفة كم بغضت تلقى عنه أبو حنيفة البعث أخير منه أبو حنيفة كافر بإبارة الكافر حتى الإنسان قاعد يمسكوا للتجوم أبو حنيفة مشرك أبو حنيفة ينقض الإسلام عروة عروة قطعة قطعة قطعة الإسلام أبو حنيفة ما ولد في الإسلام شر من أبي حنيفة يقول ما أكثر من ما من أكثر من أبي حنيفة يعني إذا كان أبو حنيفة زي ذا وهو وين لا يملك إمام يرجع أنه مالك ويرجع أنه أمة خصوصا إذا كان أبو حنيفة لا يملك أنه إمام فكذا كان الأئمة يرجع أنه جعلتهم مخفلين مسطحين كافر مشرك ينقض الاسلام عروه عروه ما عنده اي حاجه في الدين البعث خير منه والى غير ذلك كيف قديش يعقل يا ناس لو جعلنا ابو حنيفه عباره عن زول بس اشوائي ما لي الف ولا الف ولا باع بس مسلم ساكت الكتاب قالنا فيه وعلمنا واحد ما كان ما غير من ابي حنيفه كده فهيبقى غير منه عشان كده تعرف ما في كتب من حق ولا كذب يا شيخ ده هو الناس ابو جعفر الطهاوي يروي بإسناده إلى أبي حنيفة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، إذا الكلام اللي يقولوا أن أبو حنيفة قال القرآن مخلوق كذابين وهو لأنه شنو؟ هو الصادق في روايته وهو صحة وهو ثقة وهو صدق وقد صح الأئمة الأثبات الثقات في ترجمته على أنه ثقة، عشان كده بقى غالي في آية واحد، فقيه في آية واحد، متكلم في آية واحد وجامع الفنون والأصول. شايف يروي روى هذا المعتقد الإمام الأئمة وسراج أهل الجنة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه وأرضاه ورواه عن أصحابه فقهاء الملة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني أجمعين الاثنين لكل واحد مجتهد بعد ما توفي الإمام أبو حنيفة جاء محمد بن حسن الشيباني جاء أخذ الموطأ من الإمام مالك هسه النسخة بتاعته موجودة اسمها شنو؟ اسمها موطأ مالك برواية محمد بن حسن الشيباني هي اللي شرحها شنو يا أخوانا يعني عبد الحي مش عبد الحي عبد الحي اللي شنو سماها شنو شرح الموطأ مالك في ثلاثة مجلدات يلا وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين وذكره بأوجز إبانة وأبلغ إشارة وضمنه معظم مسائل أصول الدين غير أني لا أعتبر على ذلك إلا بالتنبيه لأن المسائل اللي هو ذكره هو شنو قلنا يعني ذكر المسائل هاي أنا الشدة أكتب في الكتاب ده شنو التنبيه على أنه هنا أشار لي وصار الكرب هنا أشار لي وصار الكرب ما تحتاج لي تفسير وقفة ولا ما أقول عليك لا نكيف عليه ولا نجي عليه فأحببت أن أبين ما ذكر فيه من المسائل مشيرا إلى نقطة يسيرة من الدلائل مما يعتمده أهل السنة والجماعة منبها على من خالفهم فيها من أهل البدع والأهواء والضلالة أكرمنا الله وإياكم مما يعتقدون وألهمنا بتوفيقه إصابة الحق فيما فيه كذا هنا داري أريك النقط دي أنه في نسخة تتعاطينات التفادي في الورقة ما تقالت لنا عشان كده عملناها فاضية وعاذنا من الخلال ورزقنا الثبات على الإيمان بفضله وكرمه قال الفقيه أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يلا هناك في نسخة تعاطي ما في العنوان ده أصل التوبيل الاعتقاد هناك كلام مصروف طبعا الكتاب ما موجود هناك إلا في آخر الكتاب في آخر الرسالة ما في ما يلا عشان كده شنو هناك التبويب شنو ما في يعني الشغل بتاع الشارع عشان كده عمل لك التبويب ده عشان يقرب المعاني ده أصل التوحيد والاعتقاد. يعني تقول أبو جعفر الطحاوي جاء في عقيدته الطحاوية في أصل شنو في باب أصل التوحيد والاعتقاد ماذا قال؟ ده قول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. الله ده عقيدة المسلمين. نقول في توحيد الله تسمية التوحيد بتاع التوحيد بالتوحيد أحسن من تسميته بشنو باسم بتاع العقيدة ومشاكل ذلك، لأنه كلمة التوحيد هي الواردة في النص. كلمة العقيدة عقيدة عقيدة بيقولوها للناس اللي أخواننا ما موجودة، لكن بتبدي نفس المعنى الموجودة في كلمة التوحيد. كلمة التوحيد جاءت في شنو أخواننا في حديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول أنا سيد الله يلا نمشي كلمة التوحيد توحيد توحيد ما جاءنا كلمة الواحد وكلمة الأحد وكلمة الوحدانية، عشان كده قلت كلمة التوحيد هي شنو الأصل، وإن كانت البقية كلها بتدل على هذا المعنى. إن الله تعالى واحد لا شريك له لا التوحيد. ما تقول أن الناس ما بيعرفوا معناها، تبي تبي تعرف معناها تبي تدينا معناها غير المعنى وغير المعنى. ما هو إن الله تعالى واحد، ما معنى واحد؟ قال المعنى شريك الله بس. ها وبعد شنو؟ ها ولا شيء مثله. أي كلمة تلقاها هنا في العقيدة الطحاوية أي عبارة إلا عبارة مقابلة هنا في الكتب بتاعت الأشاعرة والمعنى واحد. أبو السكي في العقيدة السكية قال شنو؟ أن الله تعالى واحد، والواحد الشيء الذي لا ينقسم، لأنه انقسم ما واحد ولا يشبه بوجه، لا يشبه عشان كده قال ما عنده مثل، نفس المعنى ولا هو يعود في نفس الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا شيء مثله. بعد ولا شيء يعجزه، لأنه العاجز ما يبقى إله، داري يقول أنا الإله ما عنده ثاني، الإله ما عنده مثيل، الإله ما بيعجز شيء، الإله ما في إله ما أربع مثالي. هذا هو الإله. مسألة يلا ده الشرح بتاعه. قال إن الله واحد لا شريك له معناه أنه تعالى توحد عن خلقه بذاته. توحد بما توحد عنه بمعنى انفرد عنه بذاته. يعني الله سبحانه وتعالى منفرد بذاته وصفاته. ده هو كلام بتقوله وحدانية الذات وحدانية الصفات وحدانية الأفعال. يروا ولا ما يروا؟ بس كده بينا. بيقول وهذه المسألة فيها طبعا هنا اللي قال دي شنو؟ النسخة بتاعت العقل اللي فوق الكلمة ما تعرفت معناها شنو. ولا ما قالت الكتاب مرات تلقى كلمة تتقلب ومرات ما تتقلب. عشان كده بيقول انه هذه المسألة فيها مع الثانوية القائلين لأسباب قديمين وهما النور والظلمة. لأنه قلنا أي كلمة أثبتها في التوحيد ما في ناس مقابلة. نعم قلت الله واحد عرفنا عنه الله واحد. مولانا في زود بعالي الكرام نوعي انه قال عليه ميرون قال ديليهم في جماعة اسمهم الثانوية. ثانوية دي شنو؟ قائلين بأصلين قديمين في اثنين أصول بدان هما اللي قالوا الفضل وهما النور والظلمة. ومع المجوس القائلين أن للعالم خالقين أهدهما يسمى يزدان قديم يخلق ده النور والخير يخلق النور والخير والآخر يخلق الظلم والشر والقبيح يقال له أهرما. بل أسمع لقيت وين شفت وين هو الكلام ولا واحد كلمة بعدين هو اللي هو اللي خلق قال لكم هو اللي خلق وريته فين بقى خلق دي هاي كتاب القرآن بتاعنا هل إنكم أو بتوجهوا يعني من عارف من لا من إلمن بهذا أو ما يدل على ذلك. يقول إنكم دليل على ذلك الكلاموا منه هم قالوا طيب خذ بالك ده تجادلوا تقول لهم يعني خذ إلمن اثنين خالدين هاي وبيعملوا هاي ويوم آية هاي طيب قال لكم منه الإلهي اللي بتعلمكم ليه شفتوه ولا سمعتموه ولا ضبطموه ولا شرمتموه ولا عندهم رسل يسأله لكم يسألون ولا هذا عشان يدوك الفرق تبقى فلان عوشة كده عوزيها هجوار من يجب شعبهم ما شعبهم اسمه اسم أخوة أطاق وأباطير رواها شنو خيط العنكبور الخيط العنكبور يسار الهبور بس يعني إذن الإله اللي يخلق الخير اسمه يزدان والإله اللي يخلق الشر اسمه أهرمان وهذا قال مهدث ها والأول قديم أهرمان إله مهدث والأول كمان يزدان جنوب قديم طيب نشوف التناول نقول له اكتب الاثنين ده الأولان اسمه إله والثاني اسمه إله ما ممكن الثاني يكون إله لو كان الأولان إله ما كان الثاني إله صبر على أن الأولان ما إله ولذلك الثاني ما إله لأن الإله ما يكون معه شنو إله مثلا المعتقد بتاعه يلا قال تعالى الله أما يقولون علوا كبيرا دليلنا أنه لا جائز أن يكون للعالم صانعان ما شوف ده الدليل الشيء ده الدليل من النهي العقلي ما من الجائز ما لا لا جائز ما بيبقى أن يكون للعالم صانعان لأنه لا يكون إما إن كان كل واحد منهما قادرا على إيجاده كان بقى اثنين إله قال إما الحال الأولاني يكون كل إله منهم يقدر يخلق العالم ده أو لم يكن قادرا أو كل واحد منهم يكون ما يقدر يخلق أو كان أحدهما قادرا دون الآخر واحد يقدر يسوي العالم لكن الثاني ليش ذي إله كان أهرما ده ما يقدر يسوي ده قال فإن لم يكن كل واحد منهما قادرا كان عاجزا لذوان قدرته مش هو كده ولا ما كمان يقدر يسوي غرام ما بقى عاجز والعاجز بيبقى إله ما يبقى إله ها قال لذوان قدرتي أما هو في نفسي والعاجز لا يسوى أن يكون إلها أو كما شنو وإن كان أحدهما قادرا دون الآخر فالثاني لا يسوى أن يكون إلها شايف شغلان كان أحدهما قادرا دون الآخر فإن لم يكن كل واحد منهما قادرا كان عاجزا لذوان قدرتي أما هو في نفسه والعاجز لا يسوى أن يكون إلها وإن كان أحدهما قادرا دون الآخر فالثاني لا يسوى أن يكون إلها ولو كانا جميعا قادرين لا يخلو إما شنو إن آمن إن لكن إن قدر على طريق التعاون لبن الاثنين إلا يتعاون أن يتكاتب يتجب لي الخام ويتجب لي العصب أنا أسوي لك اللهم أنا أسوي لك كذا إنت أعمل لي الشجر أنا أعمل لك الجبال شو أسوي لك كذا يقوم يتعاون مع بعضهم زين أو قدر كل واحد منهم أو كل واحد منهم قادر على شنو على الانفراد يسوي والاستبداد يستبد معناه يفترق بيعه قال فإن قدر على سبيل فإن قدر ما فإن قدر عشان يكون في ألف فإن قدر على سبيل التعاون كان كل واحد منهما عاجزا ما بيقدر يسوي وراهم إلا الاثنين يتعاونوا يبقى كل واحد منهم شنو عاجز لزوال قدرته أما هو مغضور في نفسه ما مغضور جبال في نفسه أنه هو شنو يخلق وبذا ما يقدر يخلق إلا ما هو واحد ولو قدر كل ولو قدر كل واحد منهما على الإنجاز والاستبداد على ما يقدر عليه الآخر فالآخر يكون مستغنى عنه فكل واحد منهم خلق كل إله يكون شنو يقول غني عن الثاني كبير كل واحد منهم غني عن الثاني ما نأجبه غني عنه ما يبقى إله في الإجابة وما يستغنى عنه لا يسوى أن يكون إلى أن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال ولأنه يلزم منه دخول مغضور واحد تحت قدرة قادرين أنه الإله أهرما مثلا وإله شنو يزدان من جهة واحدة وإنه محال وهو دلالة التمام أنه ما ممكن يبقى زي ده مصطفى لابن الفائدة بتاعتها من وين من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا الشاب الشل قبر الإمام القاضي إسماعيل ما تريدي هو أين الشل قبر الرسالة من يقوم أنا أشاعر برهان التمام يا شيخ ولا نسيته برهان التمام الموجود في كتب العقيدة لا تصاب الأشاعر اقرأ سورة الأنبياء إنه لا يزوجين وكان في مالها إلا الأرسال جبليك أو دهول برهان التمام يلا وغالينا يقرأ شرع الجوهر لذا شرع الجوهر جوهر برهان التمام و ويقرأ شراء شنو كذا بدون إله هو على الثمان يفكر على الثمان الموجود إلا العشائرة وأين الموجود إلا السادة المعطوريدية والحجة واحدة الدليل عليه شنو لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتها الآية فيها تقرير لمسألة شنو يقولنا الوحدانية الشاهد التالي نحن كبير قلنا في مسألة الوحدانية نقدم الدليل العقلي على النقل ولا النقل على العقل حتى الشيخ الزنداني على الدليل عقلي على النقل المعتقد واحد ولا ما واحد ولا بعد ما غرروا بالعقل ثم بعد ذلك شنو بالنقل جاءت آية ها لو كان فيهما آلهة إلا الله إلا هنا بمعنى شنو غير إلا ما على استثناء في الآية عشان ما تمش تغلط لو كان فيهما ها في السماوات وفي الأراضين لو كان في الوجود في إله غير الله سبحانه وتعالى لكان شنو يقولنا فسد السماء وفسدت الأرض حتى الآن فسدت ولا ما فسدت على الفساد هو الدال على أنه ما في إله إذا القرآن دعانا إلى الدليل العقل ولا ما دعانا إليه فما تقول ما في جلالة العقل في شنو في القرآن والعقيدة ما يسد الله بالدلالة العقل أفضل وأحسن مبحث لمباحث إلا التوحيد ربنا تعالى فيه إلى دليل شنو يقولنا والآية الثانية شنو ها لو كان ما هو آلهة كما يقولون إلى جلالة سبيلة وين الآية دي وأكبر معه ولا وين هل قال ولا على بعضهم على بعض لكان على الإله واحد منهم على الثاني وهل وقفت أو سمعت أن حصل شجار بين إلهين ولا ما سمعته قبل كده ما سمعته كونه قبل ليه ما سمعته لأنه ما مالي ولا من يحصل الشجار عدم والشجار هو اللي دل على أنه ما في إلهين الإله واحد جل وعلا خلاص انتهينا من المثيل ثاني من الشرع سلطان دار الدين المتين قال وقوله ولا شيء يعجزه دار يكرم الكلمة قال في المتين يشرع عليه لأن العاجز لا يستطيع أن يكون إلها وقوله ولا إله غيره لأنه يلزم منه ما ذكرنا من الثمان وبين الإلهين ما قرأنا الثمان بيندرج تحت كلمة لا إله غيره ما لا إله إلا الله وقالينا وقوله ولا شيء مثله قال لأنه لو كان له مثل للزم منه حدث القديم اسمع كلام الشيخ الشيخ متكلم عجيب خلاص قال لو في إله مثل الله سبحانه وتعالى لزم منه الحادث يبقى قديم الحادث عاجز الذي مخلوق شنو يبقى شنو يبقى قديم أو كده شنو المحدث أو القديم يبقى حادث وشنو شنو تجيب لما بيخلي الحادث يبقى قديم والقديم يبقى حادث ليش يا مولانا؟ قال هو محال قال لأن حتى المثلين قال أن يسد أحدهما مسد الآخر اسمه الطائرة اللي يمكن ما مر اليوم القائد شنو يا أخونا؟ أنه أي شيء كان قال الشيء مثل الشيء كل واحد كان جاوي يسد محل الثاني يعني كان جبنا القديم يسد محل الحادث وكان جبنا الحادث يسد محل القديم لأنه شنو مثله عشان كده قال لا من سهول الله يجي مثل ما لا يلزم منه شنو يا أخونا أن القديم يبقى حادث والحادث يبقى قديم لماذا؟ قال لأن مثل الشيء يسد ما سده هل يبقى زي ده؟ ما يبقى زي ده والدخل ما يبقى زي ده يبقى إذا شنو يا أخونا محال أن يكون زي ده الشيخ ما عجيب يا شيخ أن يسد أحدهما مسد الآخر أها وأن لا يختص أحدهما بصفة دون الآخر طبعا ما دام أنا مثلك ما ممكن تنفرد بصفة أنا ما عندي ليها أنت قادر أنا أقول شنو بس أنت خالق أنا أبقى خالق شايف بقى حادث بقى شنو قديم والقديم شنو بقى حادث طيب أنا عندي صفة بتاعت العجز ما ممكن أنا أنفرد بها أنت إلا ذاتك تقول عندك شنو عجز يبقى القديم بقى حادث ولا ولا حادث شوف المتكلمين يا رب دليل الأدلة دي دليل حجر العقل شايف دون الآخر وهذا ممتلئ بذات الباري وصفاته لأن خيره من خلقه لا يسد مسده تقدر تقوم على عامة ولا يتصف بصفاته صفات الله كيف تتصف بها أنت إذا ما بيصف المخلوق بصفة المخلوق بعينها إلا يصف المخلوق بصفة تشبه صفة المخلوق. أنت ما تصف بصفتك ولا ما تصف بصفتك إلا أن أتصف بصفة تشبه صفتك وصفتك تشبه صفتك، لكن كون صفتك تبقى صفتك ما يبقى ده المخلوق. فما بالك بالخالق كون الخالق صفته تبقى هذا المخلوق بل يبقى بل ما يبقى. قال أي زوجة أن يوجد مثلية معنى ذا شنو؟ قال بأن الله سبحانه وتعالى ممكن يبقى شنو؟ حادث. وقال أن المخلوق ممكن يبقى شنو؟ قديم. لأن الضابط بتاع المثل أن كل واحد منا يصف شنو؟ مصدى الآخر، وأن كل واحد منا يتصف بما صفه به شنو؟ الآخر. انتهى خلاص من المرحلة ده. من صفات الوحدانية، العنوان ده قلنا من شنو يا أخوانا؟ من الشارع أو من اللي هو شنو هذا المعلم. قال قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. الله سبحانه وتعالى قديم. الجماعة قالين ما تقول والقدم والبقاء. قديم ما تقول قديم. كيف تقول قديم؟ الله قال حتى عادة الأردن قديم. طيب الله وصف النخل الأردن بتاع النخل قال حتى عادة الأردن قديم. عشان النقيض ربنا قال أردن قديم ما يجوز أنه الله سبحانه وتعالى يسمى أنه قديمة. كنت وصل لكم نوع من شنو من الحبال وشنو كمان التقليد في العقيدة. التقليد في العقيدة شنو؟ كل الكلام الموجود في كتب حشوية الحنابلة قلنا شنو هو التحقيق ولا نقل؟ كل واحد يقول فلان ماله قال فلان بس قال فلان قال، لأنه آخر واحد إنهم شنو هو إنهم منزلين منزلة المعصوم ولو ما حصره إنهم بمثابة المعصوم. عملوا حصانة اسمع جدا عشان تفهم. أي رجل سميت يتحدث في فلان ابن فلان ده زنديق. أي رجل سميت يتكلم في فلان فلان اتهموا في دينه. أي رجل يتكلم في فلان ابن فلان كده ما عنده خير. عشان شنو؟ يقول لك الكلام ده قاله فلان وفلان ده ممنوع يتكلم فوقه. بقى مطلوب ولا مطلوب. دي استراتيجية استعملوها الناس اللي مخ أكبر من مخهم. فهمت الكلام ده ما في داعي. ده مجسم ده مجسم ده مجسم ده مجسم. القارئ بتاع المجسم المشبه عليه بيصبر شنو؟ فتاوى على كيف في ذات الله بدون حجة. ونحن قالين مين هو عشان المنهج بتاعه ايش يصير؟ عبد العزيز فتوى، ها محمد فتوى، ها ابراهيم فتوى، ها داوود فتوى. فتوى شنو؟ اي نور سمي يتكلم في فلان ده اتهموا في دينه. اي نور يتكلم في فلان ده هو سلكين. اي نور يتكلم في فلان ده هو جهل. انا عشان ما اقدر الدين وما اقدر جهل نسكت وكلام ده شنو يصير؟ ليش استراتيجية نستعملها في كل هذه الأشياء؟ طيب ما يتكلم هو. طيب انتوا كمان قلتوا الصحابة ما معصومين وعلى البيت ما معصومين إلا حسب الاتفاق الذي يعملوا معصومين لأنه ما أعطوا عن الحديث عنهم. رأيكم شنو؟ واحد اثنين انتوا بتنتموا لابنه يقول أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل كان يقول للنعيد ذاته ما نزل من السماء. كلمة قالوا للإمام أحمد بن حنبل قالوا الكلام ده، لكن عبد الله بن المبارك لا يقول كده. قال عبد الله بن المبارك لم ينزل من وين؟ من السماء. قال ما نزل من السماء. عبد الله بن المبارك شنو؟ لا تقول عبد الله بن المبارك. قال عبد الله بن المبارك ما نزل من السماء. فيش نوع من تين تجعلت شنو تنديه قداسة. عشان كده انت جعلت من قداستك له أن الصفة بتسجد بين يعطانا صفة الله بقول عبد الله بن المبارك. وإن أنت لشنو ولد قول مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي والليث والبخاري ومسلم صفة الله ما بتثبت أربعة من كده إلا ولا بتثبت؟ ولا قرر ربنا في كتبكم تثبت؟ لا ما تعرفين ما مقرر على أن الصفة بتثبت لنا. الصفة بتثبت بالقرآن وتثبت بالسنة المتواترة ما بتثبت قول مالك. قديم من أسماء الله ولا ما من أسماءه؟ القديم ورد في أسماء الله الحسنى رواية من قلنا البيهقي في الأسماء والصفات دليلنا في الحضر. ورد في رواية الحاكم في المصدق. ورد في أبي داود كماش وصف الله عز وجل ذلك. أعوذ بالله العظيم وبيوته الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بدخول المسجد. شكرا لك الله سبحانه وتعالى اسمه قديم بلا ابتداع. اسمه اسم الاحتراز. احتراز انك تقول قديم تقول هنا برضو ما في قديم. لا قديم الله سبحانه وتعالى بلا ابتداء. اما قديما بتاع القول كله من الفرش الى العرش ما من قديم إلا وإن ولاية، لكن هو قديم بلا إله. إذا سافر من دولة فما يعرف. أما كون عشان نقول يوم عندي قديم، ما يقال بالله قديم، اسمه اشتراك شنو؟ الله قديم، ما في واحد. اتراك الله قال وجعل لكم الصمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، الله قال هو السميع البصير. اشتراك شنو؟ في اللفظ الأصالح. إنني معكما أسمع وأرى. إذا تسمع وتعرف. وإنت تبقى مع غيرك وتبقى مع غيرك يقول إذن اسمه الاشتراك في اللفظ الاشتراك في اللفظ ما معناه شنو أنه ده لا ينافي ذلك ولذلك الاشتراك في اللفظ يطلق الشيء في النصوص الشرعية في الخالق وفي المخلوق الله أطلق على نفسه شنو الهادي وأطلق على النبي الهادي أطلق على نفسه الرؤوف وأطلق على الذين أنزلوا شنو الرؤوف وإن الله للناس وإن بالمؤمنين شنو في وصف الله عليه الصلاة والسلام وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط وإن فرتهد إلى صراط مستقيم لسه اشتراك لفظي لسه ما بيتعرف هذا أمشي أقول مع الأشياء عشان تتعلم وكما نشيط لإخلالكم ما تولية برضو تتعلم وإلا فلا وأبي لينا يا أخوانا الله قديم بلا شنو القدامى الموجودين في الكون ده كله شنو بيشين بالبداية بدون بداية لكن الله قديم بلا بداية لكن قال دائم بلا نهاية تقول ده قاعد دائما هنا يعني حتى البيت ده قاعد دائما الزول ده قاعد دائما قال الزول ده قاعد دائما هنا أي مسلم ده اليوم كل يوم بيت القاعد قاعد هنا في أنجري ولا دائما قاعد دي دائما لكن انت شنو لكن الله دائما ما عنده نهاية الله أيوة ومن الطائف والنزائل أسباب الصوفيش يقول إنهم شعارات دائم دائم الله دائم دائم الله ده شعار لب التوحيد خلاصة التوحيد الدائم معناه هو فيه والدائم دل على أنه واحد والدائم دل على قدمه والدائم ما دام قديم لا بد ان يكون شنو يقال ما عنده اول تقرا في التوحيد ذات الروح التوحيد ده شعار التوحيد يا شيخ الناس ما بيعرفه كان بتعرفها الله يكرم انت مش فاهم الدائم دائم مع الله كيف بس المشكله ما بتعرفها معناها شنو يا مولانا قال يعني ليس لقدمه بدايه ولا لدوامه نهايه انت ممكن تلوم وعندك نهايه وممكن تكون قديم وإن شنو بلا كما قال أبو حنيفة لما سئل عن الله عز وجل فقال كان هو ويكون على ما كان نصر بأرض الله كان معنى هو فيه ويكون على ما كان بمعنى شنو يستمر على شنو على الوصف ده بتاع كان يعني كائن من الأزل وهيستمر إلى في إلى ما لا يزال قائد من الأزل من الأزل وراء بلا بداية في ما لم يزل قدام بلا نهاية وراء بلا بداية وعليه وراء في حتى شنو حتى لما ترجع 1400 سنة أقول ترجع من سنة شنو حي يلا أرجع 571 سنة ترجع سيدنا عيسى حي أرجع 400 سنة ترجع سيدنا موسى حي أرجع سنوات بتربية سيدنا إبراهيم هاي أرجع بتربية جدة سيدنا من فوق السبعين فات أرجع ورا تربية سيدنا آدم قاعد مع أولادي أرجع ورا تربية سيدنا آدم لم يكن شيئا مشهورا أرجع ورا تربية سماء مات وأرض مات أرجع ورا يبقى ما في إلا الله طيب ما في تاني أرجع ورا وما في ورا هو آخر ورا وبعدين ورا في الكتاب الكتاب ما تقول مليار مليار مليار مليار ما في نهاية شايف قديم بلا ابتداء شنو يا اخوانا ها الى اولادنا شايف كان هو كان هو معناه من الابد على قاعد ويقوم على ما كان بما تستمر الحاله الصفه بتاعته شنو يا اخوانا ما بتتغير وقوله لا يفنى ولا يديد ولا يكون الا ما يريد توصف الله سبحانه وتعالى اي شيء بيفنى شنو يا اخوانا من صفات الله ومن ذلك شنو اخوانا التغيير يلا الله سبحانه وتعالى لا يفنى الفناء من سمة المخلوقين عشان كده كتبوا عليهم كل من عليها فان ولا يبيد ما بيبيد ما بينتهي أبعد الشيء شاء يبيد الشيء ما لا يشيء والصحراء سموها البيداء لأنها أبادة وقدمها شنو كنا رجة مصطر ومصطر أبدناهم بالسيف إلا من اتضى بما نشنو شلناه لا يفنى ولا يبين لا يفنى في المهدي ولا يبين في المصطر ولا يكون إلا ما يريد أي شيء وقع في الكون خير أو شر بشنوهم بإرادة الله أزمه خلافا لما عليه القدرية ليش نمونا قال لأن الباري جل وعلا واجب الوجود إنت اسمك شنو اسمك جاهز الوجود عشان كده قلنا كان ناديت ولا صغير قلت لي يا ولد قريت التوحيد أيوة قريت وين في الخلوة قريت التوحيد نعم وين في المدرسة أقريت الوجود والكلام والله لو هو كبير شوي كده فين تقول الوجود ده تقول صفة الله صفة الله ولا حتى الناس لا ما صفة الله تجد الناس موجودة ولا ما موجودة ها؟ هاي كيف يعني؟ انت عارف فيه ولا ما فيه؟ كيف ما فيه يعني ما فيه؟ انت موجود الله موجود بس يا ابن الحاج ما يعني الله سبحانه وتعالى وجود واجب واجب ما نعرفه ما بيقبل النفي ها وجوده شنو جايز بيقبل النفي عشان كده قبل 50 سنه ابتدت في عبد العزيز ديوان الاقامات ها ولا بتجيب السبب كتاب الجهاد كتاب شنو ما في بيجاي حاوي بتاعت ما في وبيقدام حاوي بتاعت ما في هذا شنو بتاعت المخلوقين ده الفرق بين الوجودين وجود الخالق وجود المخلوق شايف واجب الوجود والبقاء يستدل عليه العدم والفناء والبقاء صفة أزلية لله تعالى لم يزل باقيا ولا يزال كذلك دعوا نفس الشيء قررون أشائر ويختلف على عقيدة الأتواه لأشياء مسألة ولا يكون إلا وقول ولا يكون إلا ما يريد رجل ده يريد الآن شنو المسألة بيننا وبين شنو بيننا وبين غيرنا ربنا يوصف بالإرادة للشيء ولا ما يوصف بالإرادة أي شيء حصل بإرادة الله عز وجل مسألة قال أهل الحق يقصد بيهم شنو أظن أهل الحق أهل السنة والجماعة وهو إذا من قال أهل الحق يقصد الصادر الماتريدي والناس اللي يواجهون الماتريدي والناس اللي يواجهون يقوم على السنة والجماعة ما أي زول باسمه بيخشن بيت شنو هو اسمه باعتباره شنو من أهل السنة والجماعة كده يقول أهل الحق ويقصدهم قال أهل الحق الإرادة صفة أزلية لله تعالى وقالت المعتزلة إنها حادثة لا في محل هاي عرفت بمذهب ويعرفت بمذهب في الغير قال نحن معنا صفة أزلية لله تعالى معنا قائمة بذات الله نقصد مفهومنا والمعتزلة قال إنها شنو حادثة حادثة ما نقرأ شنو إرادة الله سبحانه وتعالى يخلق ويهدده المعتزلة عندهم علم خطير نقول لهم طيب حادثة قائمة بأنه كان قال لكم قائمة بالله نقضوا أصحابهم لأنه شنو يقول الحادث ما يقول بالله وكان قال أن قامت بمخلوق معناته أن شنو صفة الله بقت شنو في المخلوق ما يقولوا ها شنو اتملسوا من دي واتملسوا من دي قالوا حادثة لكن لا في محل لا في الله ولا في مخلوق دعوا هذا المعبك يا شيخ زكاة شديد عشان ما يلزمهم ده ولا ما يلزمهم ده فالقول ضعيف ما دام ما ديعوا الشد ودراهم جنو الله قادر لكن قدرة ماله ما في الله مريد لكن كلمة إرادة شنو ما في الله عالم لكن كلمة إلم شنو ما في ده لازم مذهبهم كده يا عزيز وقع عليك يا شيخ عشان كده قال شنو قال الله خلاك عرفنا كلمة لا في معدي زي مسألة الكلام هتجينا بعدين ما قالوا الله خلق الكلام والله خلق شنو في شجرة نودي من الشافعي الوالي الأيمن من البقعة المباركة من البقعة المباركة من الشجرة قال الله خلق الكلام هذا في الشجرة كثير هم إنهم شنو في حاجة قائمة لله في حاجة قائمة للمخلوق في حاجة قائمة لا في محل انت أرقام المذهب بتاع الغير عشان تفهم يلا فهمنا فلو من يدوك السريع عشان عمنا بولا فيه ما صحيح ما صحيح لكن دفعتوا للصبر ما تطفوه الدين ده ما لديه للصبر هم لا ممكن يتطفوا للصبر ومسكين لك قال وقالت المعتزلة إنها حادثة لا في محل فهمنا إذا لا في محل بس رجاء شنو أيوة ده ليه يتملس من المذهب ده؟ لأن مجرد ما قالوا أن الحادث ده قال بالقديم معناتها ما نقض التوحيد، معناتها جعلوا القديم يتصف بصفة الحدوث وتشمل نقض التوحيد، وصفة الحدوث أو تتصف بالقدم برضه شنو يقول ده فيه قبل الحقائق. وقالت الكرانية دين أبا محمد بن كرام السكستاني دين عمر بشنو أخذ منهم الحنابلة التجسيم إنها حادثة في ذات الله ما تستغرب ولا تتعلم موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول بتأثم تيمية. قال لهم تقول القرآن صوت وحرف قال رأيك، قال لهم الصوت والحرف حادث ولا ما حادث؟ قال حادث. سيب لما تقول أنه صفة الله ما يلزمكم على أن يكون الحادث قام بالقديم منه، قال ما في مانع. التزم ابن تيمية في موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول. عرفت أنه الكرامية ولا والحنابلة أخذوا من يئين واحد شربوا منهم هم بعينهم. جبنا المسألة وجلسة شرب رأي الهمة يعني معناه عندهم شنو بيجوزوا قيام شنو بشنو حادث من القديم. نقول لهم انت طيب هسه ده عقيدتكم الحادث يقوم بالقديم الشغل ده كده سمعان ممكن يبقى. طيب انا ده ما اعرف الحادث بشنو يعني الصفة الحادثة صفة الحادثة شنو العجل صفة الحادثة شنو الموت ولا من صفات الحادثة صفة الحادثة شنو يقوم الاحتياج صفة الحادثة شنو يقوم ها عدم الاتفاق ده كانت تقوم بالقديم تلك كانت بيه اتصف بها ولا ما اتصف بها هي تقوم بيه هي لك صفته هو عنده ليه ولا ما عنده ليه معناه عنده عجز عنده موت عنده لا غير غير عشان كده المعتزلة هو أزكى من حشرية الحنابلة ما قالوا قائم في أمر ولا قائم بدفع الله قائم لا في محله لكن إن ما بيعرفوا نفسهم يقولوا شنو قال شنو حادث لكن قائم بذات الله عز وجل ما قدر الله قرره القديم يقوم له الحادث انت شنو عطى الله انت حادث قال ليه حادث تبقى القديم قال له الحادث كان بقى زي ده حصل ها في مثليه هنا ولا ما في مثليه واجي يا شيخ يا شيخ محمد انت حادث وقام بك حادث كلامك نعم نعم ده اسمه حادث وقام بك. طيب لو كان الله سبحانه وتعالى القديم بيقول له الحادث يبقى هنا في مثليه ولا ما في مثليه؟ حتى انا قام بك حادث وهو مثل من حيث ان شنو؟ قام بك حادث ونحن قررنا في التوحيد ان الله ما بيشبه الخلق ولا من شنو؟ ناهي واحد ده التوحيد اتضح خلاص جميل. بيقول الشيخ قال وقالت الكرامي انها حادثه في ذات الله تعالى قال في ذات الله تعالى الله اما يقولون علوا كبيرا قال الرجل ولا مولانا القاضي اسماعيل قال والحجه لاهل الحق قوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء في حرجا في الايه هنا والعرجا حرجا بس انا ما شفت الفتح هنا شكيت في ذلك ها كأنما يتسعد في السماء الآية دي كلها سردة عشان لا يجب شنو يقول من يريد الله إذا أما قاعد يريد ولا ما قاعد يريد إذا جن إرادة الشيخ جاب الدليل العقلي في مسألة الإرادة وبعد الدليل شنو يقولنا النقلي لأنه قلنا شنو دي التي يقدر هو شنو الدليل العقلي على الدليل النقلي وممكن يقدر هو دليل اللي هي صفات عشان الوجه بتاع المعاني ممكن يقدر هو شنو دليل النقلي شنو على دليل العقلي لان ما متوقف عليها شنو يقولنا ما متوقف عليها الوحدانيه ما متوقف عليها شنو التوحيد عشان كده هنا شنو بعد ما بطل نذهب من هذا الكلام بعد جاء يريد ان يهديه معنى اذن الهدايه بيد الله عز وجل بعد ارادته بس ده الشاهد منه. ومن المعقول أن الإرادة معنى توجب اختصاص المفعولات بوجه دون وجه بتعريف الإرادة يا شيخ الإرادة جبريل ما وصفت الله سبحانه وتعالى وكنت في مصيبة عذابية قد قديمة قال بذات الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يفصل بها شنو يعطينا الأشياء شنو على وقت ما هو شنو يعطينا على ما هي عليه. طيب نفس المعنى قال الإرادة دي معنى الصفة دي يا شيخ ما معنى من المعاني ها قال شنو توجب اختصاص المفعولات لأن ربنا أراد شنو أن المروة هذه تكون بنفس الدرجة أراد أن الصوت دي يكون بنفس الدرجة أراد أن الجو يكون بنفس التخصيص ما في زيادة ولا نقيصة يهو تخصيصا المفعولات تخصيصا مخلوقات المفعولات والمخلوقات الله خصص الصوت دي يكون بالدرجة خصص العدد دي يكون بالدرجة خصص انه الشيء المخلوق ده يكون بالدليل خصص انه البيت يكون بنفس المستوى ليش هو شنو؟ شغل الإرادة كلمة المفعولات نسب لها شنو؟ بوجه دون وجه الله خصصها بوجه انه هسه جلستنا اللي تبدا صباحا ما بقت شنو؟ مساء وخصصها تبدا صباحا وما بقت ليلا لأنه في بوجه دون وجه وها لولا ذلك كم ما في إرادة ثم جابت الشيء ده حتى الآن في هذا الوجه وفي هذا الوقت كان يبقى شنو يقولنا قال لوقعت كلها على هيئة واحدة إتى والتربية والكباية واحد إتى والتربية والكباية والبرميل واحد والدركان واحد والحمار واحد والشجر واحد كل شيء هنا لا إرادة اللي جات باينة عمل ده إنسان ده إمام وده جمال وده كلام وده صوت وده إلى غير ذلك الشغل بتاع شنو في وقت واحد تعيب الكلام ده في مكان واحد على صفة واحدة فلما وقعت على الترادف والتوالي في أشياء وقعت شنو يعطلنا على الترادف وفي أشياء وقعت على التوالي في أشياء توجدت في وقت واحد وفي أشياء توجدت في أوقات مباينة ده الليلة ده ظهر ده بكرة ده بيندود السنة ده بيندود شنو السنوات دل على أن شنو يعطلنا معناتها في حاجة جابت الشدة في السنة دي وفي حاجة جابت في السنة دي هي شنو يا حاجة إرادة لو ما في إرادة كان يبقى شنو يوم واحد وقت واحد وشكل واحد وهيئة واحد واضح لنا قال وعلى النظام والاتفاق على حسب ما تقتضيه الحكمة الكون ده كله شنو يقولنا منظم متفق إلا التنسيق التنسيق هو التنظيم ها منظم على ما تقتضيه الحكمة الحكمة كيف؟ شوف الليل لباسا من النهار معاشا ما لقيت الحكمة كان عملكم الدنيا كلها ليل تتعب كان عمل النهار كله تتعب كان عملوها بارس كله بار في بار تتعب كان عملوها دون بار تتعب كان عملوه صيف دون الخريف تتعب كان عملوه خريف دون الصيف تتعب كان عملوه بارد مرة واحد دون السخانة تتعب كل واحد عمل جاب لهم قال على وقت الحكمة شعيب على حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية دل على ذلك دل ذلك على استفاد الفاعل في اسم الله ولولا ذلك لما كان وقت أولى من وقت الإرادة هي اللي جابت وقت ده اسمه وقت شنو صباح وهي اللي جابت الوقت اللي كان سببنا قبل ساعات اسمه شنو ليل وهي اللي جابت الوقت اللي سبب بالي شنو اسمه صباح نهار كده زي ده هي اللي جابت الكلام أيوة من وقت أولى من وقت ولا هيئة أولى من هيئة واحد واقف واحد قاعد واحد رايح واحد ضاحك واحد باكي واحد ماكل واحد شارب واحد ملتفت واحد ما ملتفت دي كلها هيئات مختلفة ها لكان الناس كلهم يقولوا شنو هيئة واحدة كون باين في دليل على أنه شنو في الأوجد لهم التباين ولا صفة أولى من صفة كان يبقى زي ده يعني كان القيام ما يكون أحسن من قعود ولا قعود أحسن من القيام ولأنه تعالى لو لم يكن مريدا لكان مقرعا يعني دليل ذاته بتاع ما تريدي الأزائر ولا مالي قال أو مضطرا سمي إقراع سمي اضطرار أو ساهيا ها سمي زي ما تسمي أو مقلوبا معناه الشيء بقى ما لإرادته وكل ذلك مستهين الله تعالى إذا استقر على أن الله عز وجل موصوف بصفة شنو الإرادة ولا وجه لقول أهل الضلالة إنها حادثة شايف ما تقول إرادة حادثة لازم ما تقول حادثة لأنها لو كانت حادثة كما زعموا لكان لا يخلو إما أن حدثت في ذات الله تعالى كما قالت الكرامية أن إرادة الله شنو؟ ما حدث في الله قال فيكون محلا لشنو يا شيخ؟ للحوادث. ونحن سبحانه وتعالى شنو قلنا؟ لا يسمى شنو قلنا؟ محلا لشيء بل ذات تقوم به صفات. كده كان لديك محلا للحوادث ويستهين ذات القديم ها أن يكون محلا للحوادث. ما دام الله قديم يستهين أن يكون شنو؟ محلا للحوادث. وإما إن حدثت لا في محل كما قالت المعتزلة قال فلا أشهده هو فيه لكن ما بدون محل يبقى زي قول الناس اللي قال شنو ربه موجود لكن ما شنو لا في محل كان في موجود معناته أنه شنو يكون شنو يقول في محل وكان دخل في المحل قال له شنو بمثابة من يقول في الحلول عرض أن يفيده من الحلول عشان كده قال شنو موجود لا في محل فيجب أن نقول شنو الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه شنو يحويه محل أو مكان لأن المحل والمكان حادثان والحادث لا يحوي إلا حادثان فلا وجه له ولأن الإرادة صفة ويستهيل قيامها بنفسها ها جبنا لنا الصفة لا توصف شنو بالصفة ولا توصف ذات في نهاية الكتاب الصفة توصف بشنو الصفة توصل بالصفة ولا ما توصل؟ الصفة توصل بالصفة ولا ما توصل؟ كلكم نسيتوا هذا الكلام، ها؟ توصل بالصفة نقول شنو يعني؟ نسيتوا؟ ممكن من قدرة حادثة مثلاً. قلنا الصفة بتوصل بالصفة. لكن لا توصف بصفات المعاني ولا المعنوية نسيتوا هذه شوف الشرح من البراهين الصغير ذا المسائل اللي عشان يتعقب عليها الصفة توصف بصفة تقول قدرة عظيمة قدرة جليلة قدرة باهرة وصفت بصفة لكن لا توصف بأن قدرة قادرة يبقى شنو جعلت القدرة هي الذات قدرة مريدة يبقى شنو جعلت القدرة هي الذات فهمنا في التدير هذا شخصتها وهكذا يعني الصفة لا تقوم شنو بالصفة بمعنى الصفة لا توصف بصفات المعاني ولا الصفة المعنوية لكن الصفة ممكن توصف شنو بالصفة من حيث شنو ما صفة من الصفة بتاعت المعاني ولا المعنوية أيوة بس ويستحيل قيامها بنفسه لا في محل يحققه وأنها إذا قامت لا في محل لم يكن ذات أولى بالاتصاف بها كان هي موجودة لكن ما بتوصف محل قال ما هي صفة خاصة بها ممكن صفة خاصة ممكن شنو يعبرنا يتصف بها شنو الإنسان ممكن يتصف بها الجماد ممكن يتصف بها أي حاجة لأنه ما قائم في محل ما دام ما في محل ممكن تبقى في أي محل قال من غيرها فلم يكن ذات الباري جل وعلا أولى بالاتصاف بالإرادة من غيره كيف كان هو ممكن يتصف بالإرادة والمخلوق ممكن يتصف بالإرادة وكون المخلوق يتصف بالإرادة تكون الإرادة عنده ده مستحيل فيكون الباري جل وعز وجميع العالم مريدين لتلك الإرادة وأنه محاسب الله أراد والأبي أراد لا الله بس أراد شاء الله ثم تقول شاء فلان ما تقول شاء الله وفلان كده يكون اشتاق الاثنين في المشيئة واقع لنا وقوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام يا هو كلام ابن ولو أنا لا لا لا حس أبو جابر الطاوي بدأ لشني أقوله جابر الإثبات وجابر النفي حس جابر النفي شنو أكثر من الإثبات أنا أقول سورة الإخلاص جابر النفي أكثر من شنو جابر اثنين إثبات وكم نفي ثلاث وهو الله أحد الله الصمد اثنين نفي إثبات لم يلد نفي ولم يولد نفي ولم يكن له كفوا أحد نفي قال جلسكم الأشاعرة والصغور ما جسم ما جوهر ما عرض ما هنا جسم هو فين؟ لا لا ما جسم فين مالك ابنوز إذا شنو مالك أي حاجة ما في الأمر نقول ما فيها لأن الله قال ليس كمثل شيء عشان نعدد المخلوقات على الدنيا في كلها نقول الله ما فيها ما فيها أي جسم يقول تقول تقول الله ما فيها ما فيها ده ما هذا أيضا وبس إذا شنو بس إذا قال أنك أنت أكثر إعتراضا شايف؟ قال من قيده يكون البالي ها جل وعز وجميع العالم موجودين يبقى لا ما بيبقى. وأما لا تبلغه الأوهام ولا تبلغ الأرحام ده معنى شيعه وحقيقته تعالى غير معلومة الآن. واختلف هل يمكن علمها في الآخرة ده السكي في الأخير السكي. قال حقيقة الله قال غير معلومة الآن واختلف هل يمكن علمها في الآخرة. وهدين قال نعم وهدين قال لا. ثم مضى مشى وخلى شنو طرفين الخلاف كل واحد شنو ما مرجع للتاني. يهودا هسه كلام ولا ما يهودا؟ الوهم قال ما يدرك الله والفهم ما يدرك الله. ها كيف ما تقول انه اسماء قال شنو كده فيها؟ ايوه صفات شنو قال كده؟ طيب كده انا لما بقول هو ما في اي آلية وعنده الله غير الله. وكان خطير يعود إلى التعالي في جنة الصنم الصنم الصنم حتى خطيرة ولا خطيرة. ولا تدركه الأفهام الفهم ما يدرك الله. طيب نعرف شنو؟ نعرف بعضا من أسماء وبعضا من صفات والباقي كما ربنا يلتف على العباد بس تعالي مرة يعني. زميل الشيخ اللي هو شنيا خونا وذا الكريم عثمان العبن واحد من زملائنا في جمعية اليوم الحسن العشاري رجل عالم ورجل متبحر في علم التوحيد متمكن فوق شديد قال كل الكلام التقارير اللي ذكرناها لكم قال بتاعت التوحيد وقيل كده وكده وكده هذا ما بدا لنا وعقيبة الأمر الله أعلم. الله كل الكلام اللي قلته في الله بس نعم هذا ما حسب ما بدا لنا بدل العقل البشري والطاقه البشريه كده غير ذلك. اما الباقي شنو الله اعلم. لا يبلغ كنها صفته الواصفون كده او زيده. لان كل ما تخيل في الوهم او تصور في الفهم فالله تعالى بخلافه. هذه خطه الله ما يعودها. عشان كده انت لما تجيب خبر الاحد تقول الله كلم موسى وها جمل المناجاه. قال له صوت الله كيف؟ قال شفته زي صوت الرعد لكن حلو ما بيسك الاذن زي مثله. قال صوت الرعد يبقى اذا شنو؟ صفات الله قالت انها في مثل ولا عندها مثل كما ان ذات ما عنده مثل صفاته ما عندها مثل لانه كلمه الواحد الوحدانيه قلنا الوحدانيه الذات تعلموا هذا شنو؟ صفات الله ما عندها مثل. تاني حاجة ما في التكلم ده 10 20 سنة كذا عشان تفهم. أيوه قال أو تصور بالفهم فالله تعالى بخلافه وهو سبحانه خالق التخيل ذاته في الوهم. عندك شك؟ أن الخيال في الوهم بتاعك ده خلقه من أي أشياء؟ الله عز وجل. والتصور في الفهم جبت تصويرة. نقول تصوير هذا عجيب تجيب تصوير ما ظل تقول تجيبها يبقى شنو الغلط ان هذا اللي تقول انت شو تعظم الاله ولا ما يعود كده يعود بيتك داير تبني هو تجي تقول انا داير الاولى بجانب المهندس يعني يقول هاي ما يعود ما كده وما يعود ما كده ما تعرف اي حاجه بيتك ساكت ايه رايك بقى بس. وهذا وصوصة الشياطين. الشيخ يجب يوهمك ده وصوصة الشيطانية يا شيخ. أيوة وعلامة محض الإيمان قال شنو؟ كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد أمر الشيطان إلى الوسوسة. الحديث المعروف قال الشيخ وإن كان ما خرج منه وأظن الحديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله والشيطان كان متوقف على الوسوسة. كان الشيطان بعد الوسوسة من مشكلة كبيرة خلاص. يعني أنا رجال بالعقيدة أنا ما دار يهودي يقول نتقنك أنا ما دار يشجنك لكن رجال كان تبقى المشكلة ولا ما مشكلة لكن الله وقف في شغل ذا ما في أنا ندخلك جن نوسوس ليه بعد ما ينتهي من الوسوسة فكر له بيجي نعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص طيب هذا هو السلام. معنى أن الله ليس كمثله شيء. قال وقوله ولا يشبه الأنام ولا يشبع الأنام. إذا ده كلام مقبول يعني. زول لو قال أكثر كلام ده أي حاجة مقبولة في العقيدة ها أكثر شنيع قلنا ما ما مقبول ولا مقبول كان أكثر المقبول ما يبدو ما خلاص ما في عقيدة شيء قلت كله في عرب جاي كان شاكيد يبقى في واحد واجب تقول وفي واحد شيء يحرم أنك تقول. طيب ما بيشبه الأنام هاي الله ما بيشبه الخلائق. كان واحد قال الله بيشبه الخلائق يبقى شنيع قلنا زم ولا ما زم بل كفر ولا ما كفر كفر. طيب اسمع عبارة ابن تيمية قال شنو فاسم المشبهة ليس له ذكر بذم ها ولا شنو بذم ولا متين في القرآن ولا في السنة. مشبهة مشبهة تقول الناس مشبهة قال في القرآن ما عنده ذم ولا متين ما في حاجة اسمها مشبهة الشريعة خلقوا صحة كده انتوا مالكم عاملين حملة ما في ذم في القرآن كلام ده أولاده هو القرآن بيقول لنا أنه الله مثله معك معناه المشبه ده معناه بيقول الله مثله فيه ويكون في القرآن ما في ذم يا أخي واضح يقول ولا واضح يلا كده نلخص مسألة كلام عن معي معنى من المعنى قال شنو الشيخ مسألة قال أهل الحق الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا مما خلقه لأن جميع العالم جواهر وأجسام وأعراض الله تعالى منزه عن جميع ذلك. الشيء غرر أشاعر يهود غرر ما تريد ولا ما يهود يلا جيب لنا في العالم الشيء بس ما جوهر وما جسم وما عرض كان عديناك 10 سنة بتجيبه ما ما تجيبه مليار سنة بتجيبه خلاص انتظر منه نقول كده يا أولينا أي جوهر في الدنيا في جوهر شنو مثله وأي جسم في الدنيا في جسم شنو جسمه وأي عرف في الدنيا في عرف شنو مثله عشان كده بالضرورة أنه لم يكون ما جسم ما جوهر ما عرف لأنه دي أشياء مخلوقة وأشياء إلا أمثال والله لا مثل له فكون لا مثل له يلزم منه أن شنو أظن ما في شيء يشبهه. وخالف أهل الحق في ذلك طوائف كثيرة من يعتبر من المشبهة والكرانية وقلاة الروافض واليهود ويقولون هو جسم والنصارى يقولون هو جوهر. شغل ما تريد يا حاج وجبال الخلف أهل الحق ليه ياهم نمش ليه الكلام ده قالوا قال أنه طوائف كثيرة خالفوا أهل السنة والجماعة من المشبهة إذا اسم المشبه على ما في ذول لا في السلف ظنه ولا في الخلف ظنه يعني ما فعلتين المشبه ما في مهدين ومما قلت عن الذي الشريك نفيت الوحدانية ولا أثبتها لأن الواحد ما عنده شريك وإنت لما تقول إنه شريك معناته شنيع ظن عنده مثل يلا قال المشبهة قال والكرانية يعني حصل لما قال مشبهة خلاص خلاهم بيت واحد كبار المشبهة اللي تعرفوا عبر التاريخ يا دنيا عمرها كبار المشبهة اللي تعرفوا عبر التاريخ مقاتل ابن سليمان صاحب التفسير هذا تفسيره قاعد معانا قالوا سنة 80 مع أبي حنيفة عشان ما تقول أنه التشبيه والتمثيل جديد وأن الشغلانة دي أحدثوا فيما بعد وغير ذلك موجودة من الوقت ده مقاتل ابن سليمان قال الله لحم وجسم لحم ودم ما أبو الكذب قالوا أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات يلا وقالين ولا وقالين ومن الحنبل الثاني ده يا ربي يا الله قال شنو قال أي هذا بذكر عبد الظاهر البغدادي في باب المشبهة أي هذا قال موجود في الله قال الجنون إليها ما رسل إليهم إلا حاجة وهذه اللهية والأورى بس يا أول ما في ما عنده لهية ما شفناها أورى ما لقيناها لأن هربوا مع أمرض والأمرض معروف ما عنده إياه ولا ما هو عليه أبيته قال البلد كل أبوي على الفراء أبوي على الفراء الحمد لله أي حاجة لا تنزمون يهون بكتاب كامل هاش قالت معنا التالة تعويلات قال ما في تعويل تعويل معنا كيف بدأ وكيف بدأ يلا ليش تقول مشبع؟ تقول ناس مشبع والناس ما زموش والناس ما جعلوا مسلمين رأس. ما في صفوف المسلمين. الكلام بتاع أنه قال المجسمة المشبع قال الله لحم ودم، الكلام نقول نبيه في كتاب يا شيخ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري الآن قاعد معنا الكتاب. يلا كده أرجع للكلام. فما تظن أن الكلام خرافة. أبو الحسن الأشعري قال الكلام ده قبلي كم؟ قبل 1150 سنة. ده بالتغريب يعني ما تقدر تحدد الوقت اللي قاله في خلال فترة عمره كده. قبل 1150 سنة الكلام ده موجود. يقول ذكر الله المشجع، تقول المشجع ما هذه الكلمات. طيب وأما الكرانية ديل أتباع محمد بن الكرام. ليه جايبين لهم يقول مجسمة؟ قالوا الله على العرش محاذي له لكن ما مماثل له، جايبين لهم مجسمة. كيف يعني؟ إنهم ده العرش ربهم في مقابل له لكن ما مماثل له. أما البالغ هو شنو؟ فوقه لا من ثقيل لا من عامل صوت. أقيت العرش لا من العرش ما عامل صوت كده. هل عرفت ولا ما عرفت؟ تاني شنو يقول الكرامية؟ لا من اسم جايبنا في المجسمة، جايبنا في المجسمة لأن ربهم قال شنو؟ إنه حد. ده ذكر عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين لا من جد بين، وقال أهل السنة كفروا كفروا منه كفروا محمد بن كرام الفستان عشان قولوا الله عنده حد. راجع الفرق بين الفرق خاصة قاعد معنا. طيب نسمع الكلام العجيب ابن تيمية قال شنو؟ كما اعتقدت أن الله عنده حد كما يتكرر قال شنو؟ فهذه كلها شواهد ودلائل على الحد، فمن لم يقل به فقد كفر. خايفين صاحب الكتاب يقول لنا شنو؟ وتعالى عن الحدود الله ما عنده حد. أحمد بن حنبل قال الله ما عنده حد. أهل السنة والجماعة قرروا أنه ما عنده حد. إلا رب الحنابلة عنده حد. عشان كده مشكلة الحنابلة يا أخوان المتحنبلة دي مشكلة كبيرة خالص. أنت كلام ده ده قبل 850 سنة ده اللي بيقول شنو؟ قال والكرانية وقلاة الرواهب. الرواهب بمعنى خشبين من الشيعة مقسمين باسمين. الرواهب دي حتى بعض الشيعة بيردوا عليهم كانوا مشبهة حشام والحكم دين الزكروا في وراء التهيو والتجسيم شنو كانوا من الروافضة. لكن حصلهم شنو الروافضة؟ كانوا في القرون الأولى مشبهة نعذروهم المعتزلة توبوهم من التشبيه إلى يومنا هذا. ده الشيء اللي عبد تعرفه من خلال الكتب. لما تلقى أي كتاب من كتب الشيعة الآن كتب الشيعة الموجودة كلها ترد على المشبهة بكتبنا التي ترد عليها خطبة جدا، ترد على المشبهة بالقرطبي بالألوسي بابن كثير بكتب الأشاعرة والماتريدية كلها تبين على أن نظرة التجسيم كفر ديل الشيعة الموجودين. أما ذلك اللي توجد التشبيه في مذهبهم قبل المحاضرة بتاع الشيخ المعتزلة تذكر كويس هو ناظروهم لا من توبوهم من القرن الثاني الشيعة ثاني ما روي عنهم التشبيه. ده لابد تعرفه اللي جيته ما كان قبل القرن الثاني. أما من القرن الثاني اللي غادي توبوهم تعبوا قبل التشبيه. مقاتل ابن سليمان يرفنا قولة الرافضة دي قال واليهود جيبوا الكتب بتاعت اليهود كتاب المقدس نحن كلنا عندنا اليهود وزع مجانا شدناه من المسيحيين موجود كتاب المقدس بتاع الله وبتاع التنمون بتاع اليهود كل الناس الكتب دي اليهود لكن المقدس النصارى ده حسنا أنا بعيد معه. كل الكتب كل المفسرين في الدنيا أي مفسر ذكر عن أن اليهود مجسمة مجسمة مجسمة مجسمة نعم كلهم لجنوا مش تجسيم باللازم ضمنا تجسيم تصريحا وضمنا كل عندهم آية قال في كل جنوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا شوفوا كتب التفاسير عند هذه الآية ما مسنا من لحوم. المصري بيقول شنو؟ أنه المجسمة اليهود قال شنو؟ أنه الله يعني لما خلق في ستة أيام أنه استراح يوم شنو يا أخوانا يوم السبت ورد وخط القراء وحدة على الثانية خلنا تاخذ شيء يا شيخ وشاف كذا ذبح الفراق على الثانية يلا طيب حتى كتاب أبو يعلى الفراء الحمل اللي يثني عليه ابن تيمية وينقل منه ها يقول أن ربنا سبحانه وتعالى قلب العرش واستوى عليه واستلقى على ظهره وضع إحدى رجليه على الأخرى شوفتكم الكتاب شفتوه ما شفتوه انت شفتوه ما شفتوه ها شيخ عدد انت شفتوه ما شفتوه شيخ عثمان شفتك ليه شفتوه ما شفتوه يلا كده يا وزينة يعني الشيء قالوا يهود قالوا عملوا ولا ما قالوا مش كذبوا عليه في كتابه ما كتبوا بنفسه كان قالوا مكذوب عليهم مين ومنين ما بنجيبه بيقول كتابه ويقول إلا أنه في وراحكم يقروه ويتعثروا به وابن تيمية ينقل الكلام منه جاء شنو شيخ من شيوخ الإسلام فهمت ولا لسه يا شيخ حقي أنا أرسلت لي واحد لا يقول مين يجيبوا لي كان جاءوا لي ما جاء هنا خبير يشوفوا مني هنا بعد وكان هذه الحق قال لنا استوليكم في المكتب الإلكتروني قال المطبوع قائد والمحمول قائد أنا لا يتفهم فهمت ولا لسه اليهود عندهم شنو ربهم خلق السماوات والأرض في ستة أيام الله قال تعب ما يجي هم قالوا شنو تعب ها لما تعب شنو التعب بيوم شنو في آخر الطريق رجع شوفوا التفاصيل كلها بس انك تحكي الآية رجت على دهر وشال القرى وحطها على الثاني قلنا تعب اليهود ما عندهم إشكاليها هم عليه من الكفر يشيرون من وصف الله بالولد وغير ذلك ما أقل من هذا طيب لكن المشكلة شنو في هذه اسمه زوج اسمه شنو مسلم يقول قال قال انه ابو يعلى الفراء مذهب مالك يقول انا جاهل عمل عشان المالكين لا ابن جزي الكلب المالكي قبل 800 سنة قالوا لله الحمد مجسم قال ما هو توجد من المالكية ولا من الشافية ولا من الحنفية قال الا من الحنابلة عشان كده على العلم كان يقول ان يذكر بعض المذاهب الاربع يقول المالكية والشافعية والحنفية وفضلاء الحنابلة في فضلاء الحنابلة الذين عقيدتهم صحيحة أما الحشوية ذلك ليسوا منا ولسنا منهم الله نعم إذا القاسم المشترك اليهود عندهم شنو يا أخوانا ربهم مري جار وجاء عيون رمت الملائكة جاءت عادت عيادة المريض بكتب ولا شوفوا كتب المجسمة عشان تشوفها قبل الفترة كلهم متزفروا على عند اليهود شنو يا أخوانا مجسمة نمرة واحد أي دول إداء التجسيم الأكبر أول بتاعه شنو يا أخوانا اليهود عشان كده الشيخ قال شنو واليهود يقولون هو جسمون يعني إذا الليلة تذكروا الليلة كلهم شنو من حياتهم شنو يقولوا أنا بعده جسم الشغل لا قلمة جسم دي ممدوحة ولا مزموعة ليه قلت مزموعة أنا داير نعرف أنا داير نعرف يمكن محمود أنت ما بتعرفوا ندار نعرف ليه قلت الجسم دي مزموعة طيب كما اخترت التمدن طيب ما دلت شنو على الذم يمكن اها بيبقى سيدة بيبقى كافر كيف خالف القرآن في شنو الوصف في القرآن قال شنو طيب غلط عمل اخذ المظهر بتاعنا شنو الصفة تصل بالقياس في ما هي اللي قالوا الاسم باسم القياس ما ذكرنا قالوا إذا كان الاسم ما يقتضي الزم ما عنده أي حاجة إلى غير ذلك ما قلنا الغزالي والغزلان قالوا إنه ما شايع ما فيش إنه ما عارف بس ليه اللي قالوا أنه ما يقتضي الاسم أصلنا يا مولانا لا دي ما ورث يا أخوانا أنا لا أعرف بس ليه ما يقتضي الاسم لما تقول ليه ما يقتضي الاسم لأنه هي بس كلمة الجسم بس بيقول أنه الله ما واحد والله عنده شريك معه دي كلمة الجسم معناها كده يلا فهمنا ولا لسه يا شيخ ده من الجسم المعنى بس كلمة الله جسم معناه شنو معناه ما واحد ومعناه أنه في شنو في واحد معه لأن الجسم شنو مركب ولا ما مركب إذا المركب واحد الواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يتشطح في وجهه بس كلمة الجسم يقول ما واحد عشان كده شنو اي مشبه ومجسم فهو مشرك مشرك مشرك عرفت ولا ما لسه ولا ما عرفت عليك لسه قلت لكم ارجعوا لتفسير قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم ها من جمل من جملة محطة طبعاً في شبه ابن كثير يقول إلا هم مشركون أي مشبهون المشبه اسم المشرك كده فهمنا يا شيخ؟ واحد أجاب عن هذا السؤال الإمام أحمد بن حنبل كما في طبقات الحنابلة قال شنو؟ قال لأن هذا الاسم وضعه أهل اللغة وأهل اللغة لمن وضعوه وضعوه للشيء الطويل العريض والإن الصم قالوا أسماء الله وصفات التوقيرين ما أغنى بذلك عشان كده ما ممكن يبقى شنو جسم بس كلمة جسم بس بيقول أنه ما واحد وأنه مركب والتركيب حدوث ونقلة من أشياء إيه خطورة من جسم واحد قال أنا بقصد بكلمة الجسم ما الحادث بالجسم ما المركب بالجسم ما شيء تني يكبر شنو الفناء ولا غير ذلك بقصد بالجسم شيء موجود زي ما قال ابن تيمية وابن تيمية وكل الناس اللي دافعوا عن ابن تيمية قالوا بالنسبة لكلمة الجسم قالوا إحنا بنقصد بالجسم الشيء الموجود معناه الله جسم إنه معناه شنو الله موجود ولذلك نقصتم جميع ما ذكرت في كتبكم لأن الأسماء والصفات شنو توقيفية لأن الاسم ذكرته شنو أخوانا لا يقتضي التمدد وأن أهل اللغة العربية يوم وضعوه ما وضعوه إلا للحادث الذي يقبل كذا وكذا وكذا من صفات الجهود نعم طيب ثلاثة هل قالوا جسم إتلا من تقول جسم ما دام الجسم ما ورد في القرآن ولا جسم ورد في السنة يبقى في تشبيه بينه وبينه وبينه ولا ما في بعض الاستدلال قلت الظلم لو سجد للصنم بقى كافر لو نبي سجد النار بتاع النصارى بقى كافر مش هقول كده في القول لو واحد يقول قول يشبه قول الكفار عن اختياره وطوله وهو ما قصده بس يقول كده ساكت امنا كافر عندكم ولا مسلم زول قال كلمة بتاع الكفر يا شيخ كلمة بتاع الكفر باختياره وما جاري بس قال كده ساكت عرف الكافر ولا مسلم يا شيخ الاختيار كلها قالت كافر أنا مسلم ما درست الكلام ده مش أنت عارفه كعب عارفه كعب مش عارفه ما نسبة الله عارفه ما نسبة الله ها وقلت له شنو لكن ما قالت هاي كل الكتب تقول كافر كافر كافر وأقرأ بعض الناس فكده الجسم خطر ولا شنو بس واسمع عبارة ابن تيمية ماذا قال إن كون الباري ليس بجسم ليس مما تعرفه الفطرة بالبديهة وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما وما لا يكون جسما يكون معلوما الله موجود وغالب نفسه رمانه بغالب نفسه بل الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما يا شيخ ده بيان تلبس الجهنية وده في جهنية انت لبست أكثر من الجهنية شنو بيان تلبس الجهنية وده تلبس شنو تلبيس انت يا ابنتين وان الموجود القائم بنفسه لا يكون الا باسمه السؤال هل الله موجود ام لا موجود قائم بنفسه ولا قائم بنفسه هل هو جسم لا اذا كذب ابن تيميه ولا ما كذب لك ما كذب عشان تعتقد ذلك وان الموجود القائم بنفسه لا يكون الا باسما ما يبقى الا باسما والله موجود وقائم بنفسه وليس بجسم كذبت يا ابنتين من الافتراءات يا ابنتين بعد تستهلك مرض مشاكل الاسلام الله يرحمه تستعلم يلا نمشي نشوف شيخك قال شنو ها وهو هو جسمه والنصارى قال شنو يقولون هو جوهر ضمن الكتابات الجديده ما موجوده في الحواشي بتاعتنا بتاعت هو شنو يا اخونا بتاعت الساده الاشاعره عرفنا عن النصارى يقولون بالحلول ها وما عرفنا انهم شنو اخونا يقولون بالجوهريه معناها الشيخ القاضي عبد الوهاب الشيباني الحنبي الماتريدي يقول ان النصارى يقولون ان الله سبحانه وتعالى جوهر يعني ما بين بين اللي يقول الله جوهر وبين اللي يقول الله شنو جسم وبين اللي يقول الله شنو عرب كل ما له واحد مين اللي قال واحد؟ قال الامام البيهقي هناك في شعب الايمان قال المجسم والمشبه والمعطل وال قال في اطلاق اسم الكفر عليهم قال واحد ده في شعب الايمان البيهقي الجواب شنو يا مولانا القاضي؟ قال تعالى الله عن ذلك عذرا كبيرا. الله تعالى عن الكلام الغالبي. الحق من يا مولانا سيف؟ قال والحق والحجة لأهل الحق أن العرب ما يستهين بقاؤه. شوف ليه العرب؟ العرب ما بيتغير، ما ممكن يتبع فيه، ويمتنع قيامه بذاته، ما ممكن العرب يقوم بذاته إلا يقوم بشيء غيره، عشان تقوم بالأعيان. ها. وما يفتقر إلى ذات يقوم بها، وما يستهيل شنو؟ وما يستهيل بقاؤه لا يكون إلها. أن يحتاج لذات أن يقوم بها، وقال يستهيل، قال وما يستهيل بقاؤه، أو الشيء اللي بقى بقاؤه ما بيبقى، لأنه كنا نعرف ما بيبقى، قال يستهيل أن يكون إلها. ليش؟ لأنه محتاج. طيب، فالباقي سبحانه يستهيل عدمه، لأنه واجب البقاء. لو كان جائز البقاء كان يبقى فيه وممكن يبقى ما فيه، بيته جائز البقاء. قال دي شجرة من الفايدة قبل كم؟ قبل 2000 سنة. تاني بقى شنو؟ ما فيه. تاني الله جاب شجرة، تاني ما فيه، تاني فيه إنتاج شجرة بكم؟ قبل 600 سنة ما فيه، وهسه الآجي ما فيه. تاني يوم هتبقى شنو؟ ما فيه. يبقى إذا شنو؟ ده ما جائز للصواب. وأما سبحانه وتعالى شنو؟ هو الباقي واجب البقاء، مستقن في الوجود عن غيره. هذا خير الله غني عنها، دار وريق والعرش والكرسي والقلم، ثم القلم والكاتبون له كل الحكم لا لاحتياج. الله غني عنها، شايف؟ عن غيره. فثبت اذا النتيجه شنو مولانا؟ ان الباري جل وعلا ليس بعرب. نعم. هذا البشر لاجل وعالم جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعطيل واللون وطعم وجسم عور وما لم يكن ليس بعرب. وكذلك فإنه عبارة عن الأصل الذي يتركب منه الجسم. أيوة. وكذلك فإنه هو الجوهر. ده الجوهر مثلا كان يتركب في الاثنين معدوكا من الجسم، وهو الجزء الذي لا يتجزأ. هذا هو الجسم أخونا للجوهر. الذرة ما أقولنا شنو هي الجوهر، الجزء الذي لا يتجزأ. كان بقى اثنين جوهرة في محل واحد بقى شنو؟ جسم. وسميهم إن شئت شنو؟ وإن شئت سميهم شنو؟ أعيان. جميل. أها. والله تعالى يستهين تركبه إلى غيره، يتركب مع هذا غير لا، وتركه غيره إليه لا. القذالي في قواعد الأقاليم قالوا أنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. لا تنهج يا شيخ. الدكتور عبد الجبار النيجيري قال شنو؟ قال كان فتشت في العقائد، قال ما تلقى موحد في الدنيا دي، قال إلا ما تريدون أشعيرية، ما بدون بيعرف التوحيد يعرف الله إلا هو، منهم بيعرف الله؟ ما في، هم المفسرون، هم المحدثون، هم اللي كتبوا الكتب دي كلها، من الواحد اللي بيعرف الله؟ ما في إلا هم، لا تعرف التوحيد إلا تي تأخذ من كتبه. وكل الردود اللي قال ابن تيمية داري أعمالها لفلان لفلان، كل شعر من كتبه داري يرد عليهم. لكن الشغلات من قلب الشمع هو غالي شايف. فاستحال وصفه بكونه جوهرا. وكذلك الجسم، الشيخ شوف يقول لي بتل لك واحد واحد، أما ما جسم ما جوهر، داري بتل لك أنه أما ما جسم. قال فإن الجسم عبارة عن المعتلى بالتعليم. الكتاب سموه تعليم شنو؟ ألف براء، باء براء، سين براء، ميم براء، اللام براء، الألف براء، اللام براء، اللام براء، ها براء. بسم الله. أنا زيد بن أبيد أؤلف كتابه، كل مؤلف جيب كلمة، جيب آية، جيب حديث، جيب تعبير، جيب سؤال، جيب جواب. ده التعريف يا شيخ. وإنت ده مؤلف، رأس براو، كرين براو. والجسم الواحد، الأنصر ما واحد، العظم ما من جنس اللحم، واللحم ما من جنس العظم، والعظم ما من جنس الدم، والدم ما من جنس اللحم، والعصب ما من جنسهم الاثنين. تركب حاجات، سيخ براو، أسمنت براو، والخرسان براو. كده كل زين أنا ركب عشان يوري أنا اللي قلت اسمه حادث، لأنك مركب مش من قلت الحوادث. فإن الجسم عبارة عن المؤتلف أو ما له الأبعاد الثلاث. الشيء إنه الأبعاد، الأبعاد من البعد، طول وعرض وعمق، دي الأبعاد الثلاثة يا شيخ. ها جبين تعرف. حتى ابن تيمية مثلا في كتابه في كتبه ألف عرف الجسم، قال شنو؟ وعبارة عن شيء طويل عريض له عمق. امشي قدام شويه، قابل للروح، أشي التأويل العريض إنه قابل للروح ولا ما قابل؟ ما شفت لكم قبل كده جسم إنه قبل كده ما شفت لكم جسم إنه وين في أي بلد؟ هنا ذاته فيه جسم إنه أجواء خلاص أجواء يعني في جسم إنه أجواء حاجة فهمة شديد خلاص إذا الجسم شنو قابل للأبعاد البعد الثلاثة ده شغل الحدث المهندسين يعني طويل عظيم عميق لهم شكل كده يا وزيلة الله مالك من الثلاثة دي وكل ذلك مستهيل على الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأن القول بكونه جسما يؤدي إلى قدم العالم هي مسألة كون الجسم ما عند عدة مسائل حسب اليوم ما قلت لكم إثبات الجسم يقتضي التركيب إثبات الجسم ينافي الوحدانية وقالك من جمل إثبات الجسم شنو أقول يودي على أن العالم مالي قديم بشكل أقارب في الجسم مجرد الفور ذات وغير من العالم بالنوع إرتولة ما يسوه أيوة أو حدث الثاني الثاني يبقى حادث والعياذ بالله وذلك محال لأن كل جزء قبل التعليف قائم لذاته خذ معنا لمن يقول الله عز وجل جسم أيوة الجسم ما مرتب طيب قبل ما يترك الثاني كيف يا يبقى معلوم يبقى عدم يدد بها عجوز يا يبقى موجود كان بقى موجود ما تركب وبقى إله بتاعه علم إله وجسم ده قال كل جسم يبقى شنو قائم بذاته كان قائم بذاته وهو في نفس الوقت جسم وما بقى إله ها قديم يبقى ولا حادث يبقى قديم ده جسم قديم ده جسم قديم بعد الأجسام القديمة تركبت بقت شنو أقولنا جسم واحد حادث ثاني كل الأول باطل والثاني باطل وعلينا الأنسة قال لأن كل جزء قبل التعليم قائم بذاته القائم بذاته نحن أخونا ما دي سببتها في القدم وسببتها في الإلهية قال لأنه يستهيل الاعتلاف على ما لا قيام له بذاته مستهيل حاجة ما هو الشيء تتركب في حاجة شنو أخونا ما قائم بذاته ما يحصل أنه الاعتلاف إلا يعتني شنو يستهيل الاعتلاف يعني هو التركيب تركيب شنو؟ تركيب ما لا قيام له بذاته متى ما اتركت معناه تقدير كان قائم شنو؟ بذاته وكون قائم بذاته يبقى ما في مدبر دبر ما في مدبر دبر يبقى شنو؟ يبقى قديم وكون قلنا بقدم العالم نفينا شنو؟ وحدانية الله نعم ربنا واحد ولا من في قديم معه يبقى شرط الله في الوحدانية كان شرط في الوحدانية يبقى واحد ما يبقى واحد كيف عشان كده مستحيل والناس بيتوضوا بياته من قال فبعد ذلك لا يخلو إما أن يكون كل جزء موصوفا بصفات الكمال قبيل لما قلنا قبيل أنه هو جسم والجسم اعتلف جزء مقسم لخمس جزوات لا يخلو أي جزء من الخمس أو عشر أو مئة أو ألف أي جزء منه قال لا يخلو إما أن يكون موصوف بصفات الكمال في الحياة والقدرة والسمع والبصر والإرادة يكون أي جسم عنده زي ده أو لم يكن موصوفا أو يكون ما عنده قدرة ما عنده سمع ما عنده بصر ده الجزء اللي بيتركب بين شنو إلى المجسم أو كان الموصوف بها واحدا من الأجزاء يكون بس من خمسة أجزاء يكون واحد أو بس الإله الموصوف بها ها دون البعد فلو لم يكن واحدا منها موصوفا بصفات الكمال يبقى شنو تقول صفات ما موجودة إلا في واحد قال موصوف بصفات النقص كان يبقى كان واحد اتفق والبقية شنو موصوف بصفات شنو الموت والجهل العجز الصمم والعمى ولو كان موصوفا بصفات النقص لكان محدثا وكذلك كل جزء اتفق بذلك وكون أجزاء القديم محدثة محال ولو كان كل جزء منها متصفا بصفات الكمال لكان كل جزء متصفا بصفات الربوبية كل واحد منهم بقى موصوف بصفات الربوبية فيؤدي إلى القول بآلهة كثيرة تعالى الله عن ذلك وجوه كبيرة ما في الجسم دي كثيرة أو كثيرة الله الطيار بتهر في كل الجوانب عشان كده أول ما تقول الاسم ده ما مزمون الله يقول قوله حي لا يموت وقوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة بائد بلا مشقة. نعم صفات الله يا شيخ. الله خالق بلا حاجة خلق الخلق إنتوا هسه شغالين ليه وهذا مستفيد منه؟ لا إذا كده ما هو هذا منه إنتوا المستفيد شو ما يظن منه لأن بقيتوا ديره كماله وما تبلو بقاءك ديره من الفرش للعرش لو ربنا خلاكم أبتاقوا بصانيه كلكم تبوا على بس ما تعني بقاكم ديره شايف؟ عشان كده خلق بلا حاجة خلق الموية ما في حاجة له خلق البحار ما في حاجة له خلق القلب ما في حاجة له دي كلها حكم بس عشان تدون الحكمة لو ربنا ما خلق الأشياء كلها ما خلق إلا إنت بس وإنت بس الله خلق لله سمعنا بصر الله كلام لا إلا إلا غير ذلك طيب هتعرف أذا بخلقك إيه؟ ما هتعرف عشان كده الله خلق الخلق عشان يعرفه وما خلقت الجن والإنس إلا أي لي يعرفون ابن عباس قال وقوله خالق بلا حاجة رازق بلا مونة الله بيرزق لكن بدون تعب فلا تبقي الناس إلا تمشي تزير إلا تجيب الموال إلا تتعب لا تأكل أولادك إلا تجيب الكسرة جيب حتى أن تعمل مؤنة هي التعب مميت بلا مخافة كان حكومة دائرة تقتل زول بتخاف كان زول دائرة يقتل زول بتخاف كان في محل المعركة يتشال سلاحات تقتل زول بتخاف بتخافه أنه ما يقتلك بتخاف أنك قتلته ما يجي يقتلوا بكثير من الحياة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لهم وصف قوم ثمود ثمود قوم سيدنا صالح قال شنو فدمدم عليهم ربهم بذنبهم وسواها قال شنو لا يقدر انت بتعمل لكن بتخاف العاقبه الرئيس لما يقتل يمسك الناس في البلاد يقتلهم او مرة او ما يخلوهم ما يقتلهم هو ذاته بيخاف شنو على نفسه ما يحصل له نفس الشغلان يجي يقتلوه بسبب في المخلوقين اما الله يميتكم عرقا مميت بلا مخافة كده بارث بلا مشقة حتى كان قال لك مئة نفر ساكت نايمين تقولون ساكت ما في تعب قول قول قول قول قول ما فهم؟ هل هل هل قول قول قول طيب كل الخلق قال لهم موتوا يموتوا يحيوا يحيوا بس الله المشقة مش نوم بس بارث بلا مشقة الشيخ دار يشرع علينا قال لأن الحاجة والخوف والمشقة ونحو ذلك من صفات النقص سمة هي الصفة من صفات ذات النقص والله تعالى منزه عن ذلك وقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه جربنا للمسألة التكوينية الله قال موصول بصفات من الوجود لم يزل بصفاته أزليا كما لم يزل بها أبديا الصفات من الأزل موجود بها وفيما يزل موجود بها بصفات الذات يا شيخ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الصفات اللي الله سبحانه وتعالى اتصف بها موصوف بها غبار المخلوقات لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفاته كان ما اسمه خالق الا حتى خلقه من الخالق يبقى كان عنده نقص وحتى شنو تسمى يبقى لي نقص كما حتى يبقى لهذا الله قبل ما يخلقكم اسمه الخالق واسمه الرازق يرجع دائما اليه وكما كانت بصفات بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا موصوف بصفاته أزل وموصوف بها فيما لم يزل ليس بعد أن خلق الخلق اصطلاح النصر ليس بعد خلق الخلق نصر وليس بعد أن خلق الخلق نصر كل صحيح أي أن خلق الخلق استفاد اسم الخالق لأنه لو قلنا له كذلك معناه يستفيد جديد يستفيد جديد معناه بيقبل زيادة شنو؟ الكمال وبيقبل زيادة الكمال ليش نعطينا حادث والقديم جل وعلا ما بيقبل زيادة الكمال ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري ها في نصف بالوجه ولا بإحداث البرية بدونها والاثنين كله صحيح والله مش لما أحدثنا نحن البرية ربنا برانا خلقنا استفاد اسم بتاع الباري لا له معنى ربوبية طيب معنى ربوبية لكن ولا مربوب يعني المخلوق من الأزل في ولا ما في ما في معناه مش في وجوده كما تقول في مخلوق مع الله، كان الله ولم يكن شيء معه، ما تقول في شيء مع الله، هو الأول كده زي ذلك. خذ بالك له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق في نصر الجنة الخالقية برضو ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعد أن أهيا استحق هذا الاسم، زي ما حصل عن أنه محيي الموتى، الله استحق الاسم قبل ما يحيي الموتى، قبل ما يخلق الموتى ذات الاسم شنو محيي هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه تقدير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله وصلى الله سبحانه وتعالى. نعم اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما واجعلنا علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ومن هو من حفظها اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم اغفر لنا وللمسلمين